مرحبا شباب، وياكم أنمار العبيدي من موقع iOS كافي وحلقة البودكاست الأسبوعية مثل ما عودناكم. بس هالمرة عندنا حلقة خاصة جدا. طبعا أول شيء خلصنا من علي الشيخ لي بعد قتلناه أيوة أخيرا خلصنا من النهاية بعد ما يجي هذا البودكاست، وأصلا هو عاف الموقع وعاف بالضبط. اللي متابعينا طبعا السبع الحلقات عني دانر للي متابعينا، واحدة من الحلقات أنا ما إجيت بيها، فرأسا قالوا دانر انكتل، دانر نسى العربي، دانر قام يحكي بس كردي، دانر وقع على راسه، دانر شن، دانر تهجر، دانر تزوج، علي اختفى، قتلنا ردا على هذا الموضوع. علي اختفى وقتلنا وهاي خلصنا منه، بس أنا ما أدري شو كنت حيجي علي الدور، الله يستر. إحنا خلص قتلناك من البداية. انت حاليا الشباب من عكارتي محروق. مو طبعا اليوم ويانا الضيفين سبيشال، ضيف كلش سبيشال، قليل ملتقين بي، وشخصية جديدة، وشخص انتو اول مرة راح تسمعوه، بس هو موجود ويانا تقريبا من اول يوم. الضيف هو حسام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حسام الناطور. راح نعرف عليه شوية اللاخ. وعندنا همين محمد الضمور. محمد طبعا دائما سامعين عنه نحكي، بالضبط موجود حتى من ايام عراق ايفون موجود اسمه سبيس رينجرز قبل ما يصير اسمنا iOS كافي. محمد طبعا ويانا مصمم من زمان، واكثر شغله وياي نشتغل سوية على موضوع الالعاب. بالنسبه لحسام الناطور، تحب اني اقدمك انت تقدم نفسك؟ اني اقدم. اوكي قدم انت خلاص. حسام الناطور ما شاء الله عليه شخص عامل كل شيء تقريبا. حسام الناطور طبعا مخرج ألعاب إلكترونية، وعنده شركته الخاصة My3DH. طبعا بالنسبة لللينكات والأشخاص إذا كان عندهم حسابات تويتر، وهاي كلها راح نحطها إن شاء الله بالموضوع بالبوستر راح ننزله. وهمنا هو من أحد الرعاة المباريات لمهرجان WCG اللي رح نحكي عليه همنا شوية دخ. فحياكم الله. نبلش نحكي شوية عن مؤتمر WCG اللي هو رح يصير بيوم 10-10 ولمدة 3 أيام، 10-10-11-10-12-10. وحتى شلون نتعرف أكثر على هذا المؤتمر اللي رح يصير، حسام تحكي لنا شوية عن المؤتمر. أوكي وليما هلا. WCG بالأصل بلشت في كوريا، كانت أول مرة صارت في كوريا، وبعدين بلشت تنتشر برا بالعالم. اللي هي أساسها إيش؟ إنه زي مسابقة عالمية للألعاب، أساس تصير أشياء احتراف أكتر مما إنه يعني إحنا كلنا مثلاً نلعب بريبيوت، نلعب أونلاين، نلعب هاي مع أصحابنا من راح على النتورك، تصير تحكي أنا أحسن واحد. بالضبط. والهاي بعدين لما تطلع تتحدى بين العالم تتفاجأ إنه شوف نفسك كل شيء بتعرف تعرف. في أشياء غير هيك، إنه كيف هذا، كيف بعمل هالشيء؟ صح. أشياء لعبة جديدة فعلاً. يعني بتفاجأ في مرات مثلاً بنلعب مع ناس مورتال كومبات، لا بحكي محترف حافظ اللعبة، بصم أوكي على عيني وراسي وبلعب، بس وين؟ بالإكستريم مود، بس عمره ما جرب يلعب مع ناس. تلعب أونلاين تلاقي حالك يمكن بتفاجأ إشي تاني. ولا لاعب اللعبة ولا مرة أنت. هذه فإحنا هون كتيم الأردن جمعنا الشباب. رئيس طبعاً رئيسنا هو محمد كناكري. هو أول واحد جاب الفكرة، وفي معنا شباب إبراهيم وجمانة وكرم، وعشان ما تخربطش أسامي آسف للكل. عماد تذكرت، هذا العصبي تبعنا. لما كل ما تذكر اسمه شوفوا عامل هير، تخيل هير فبعد أرش أحكي اسمه. فجمعنا احنا الشباب زي أساس، قعدنا نحكي انه بدنا نعمل الاشي للوطن العربي عشان نكسر ثقافة الجيم عيم. زي ما بتعرفوا اي حدا ببيته بتلعب بعدك صغير انه زي هيك. يعني انا لحد الان يعني هي عمري صرت تقريبا قربت اصير ال 31، ضايل شهر لسه عشان هيك. العمر كله ان شاء الله. فلحد الان اهلي بيحكوا ضلك العب، ضيع وقتك العب، زي الكل انه بكون معجب من هالشغله. فانا حبيت انه احنا والشباب انه نغير هاي الثقافه كامله، فقررنا نعمل هذا الشيء اللي هو WCG جوردن. هلا طبعا اولها واجهنا صعوبات وتراخيص واشياء زي هيك، باعتبار انه شغله جديده. هو شيء جديد وراح يصير تجمع، فهي شوي غريبه كانت. صح. بعدين الحمد لله كان من الشركه الاوائل، كان عندنا الامانه نفسها، امانه عمان، حلو، جهزوا لنا مركز الحسين الثقافي براس العين على اساس انه ناخذ مكان. كان اول شيء مكان صغير وبس، بعدين صار يعني بعدين بلشنا نكبر شوي شوي. حلو. هيك. وكمان سامسونج دعمتنا كتير، حلو، وفي شركات أعدائنا اللي يسمعونا بس هو سامسونج على فكرة الداعم الرسمي لل أو الشريك الرسمي للدبليو سي جي أصلاً يعني إحنا سامسونج نحبهم كل شيء نحبهم لا إحنا طرف محايد إحنا نحبهم بس من نوصل الموضوع الجالكسي لا أصير غير نقاشات مو مشكلة فأي صار عملنا أول دورة كانت صعب علينا شوي ويعني حتى لانه دفعنا من جيبتنا على اساس نقدر نكمل نطلع الناس يسافروا يعني واشياء هيك طبعا فالسنه الثانيه الحمد لله كانت احسن صار في داعمين اكثر صار في هاي وكل سنه عن سنه عم نتحسن احنا حتى كاداء هلا من المشاكل اللي واجهتنا انه احنا بمنطقه ما بعرفوا ايش التنظيم بالضبط يعني نيجي نحكي التسجيل بنتهي مثلا نحكي بواحد عشرة مثلا يعني مش انه احنا هلا عندنا بسبع شهر من وقف خلص سبع عشرة بوقف التسجيل تتفاجأ تحط وقف التسجيل العالم كلها بدي اسجل بدي اسجل بدي اسجل بدي اسجل طيب من مدة ساعتين ثلاث بنسجل نفس يوم المباريات انا بدي اسجل طب احنا بنكون حاطين سكجول كامل بالذات لما يكون تورنمنت ما هي بصير بزيد العدد انت تكون عامل حسابك مثلا 18 مباراة بالساعة هاي مثلا فجأة بتلاقي صاروا 30 واو عرفت يعني السنة الماضية ما لحقنا في أشياء ما لحقناهاش بسبب هاي الشغلة بالمقابل بطلع لك ناس بيحكي لك أنتوا بتعرفوا شو تنظموا أنتوا بتعرفوا شو هاي فالسنة هاي قررنا مهما كان العدد حنوقف التسجيل بسبع الشهر خلص أحسن شو مصعب عشان إيش إنه أريح لنا وكل إشي بيكون أحسن صح هذه هي يعني الشرط إنه هلا طبعا اللي بيفوزوا حيطلعوا يمثلوا الأردن حلو. بالصين السنة هاي راح تكون ممتاز يعني جائزة فعلية همنا راح يسافر ويشارك بتورنمنت برا البلد يعني راح يمثل بها الأردن راح يشوف يعني حشوف اللاعبين من كل العالم راح يشوف مجتمع اللعب كل يعني العالم. السنة الماضية لما طلع في محمد المصري كان عم بلعب فيفا حظه طلعت مباريته الثانية مع الأول على العالم. زيك. فبس كان يعني حلو يعني لما فاز عليه ما فاز عليه برقم كبير يعني فرق جول أو جولين مش متذكر بالضبط. فيفا كانت أو بي إس. فيفا. كانت فيفا أي سنة؟ فيفا مش متذكر 2012 أنا أظن 2012. هي تبعت السنة الماضية. حلو. فحلو انه عم جرب يعني اجته خبره جديده انه هذا كيف بيلعب كيف بتطلع بالهاي طبعا هلا احنا السنه هاي ان شاء الله يعني ناويين نعمل زي نحكي معسكر تدريبي حلو هلا بتخوني اني حكيتها هلا خلص اذا انت مشكله عادي خلينا نحكيها انت شوكت راح تحكي هذا الموضوع يا جماعه انتم بعد البودكاست تشيكوا تويتر وفيسبوك حسام اذا هو موجود على قيد الحياه فطمنوا نحاول نعمل زي عشان نعزز تجربتهم شو نصير نعمل نحضر لهم مباريات اللعيبه اللي بتصير تلعب ضدهم يعني مثلا اللي بيلعب ستريت فايتر حنورجيهم مين اللي داخلين بالتورنمنت بالعالم كله تفرجوا كيف هدول عم بيلعبوا بنصير نلعبوا على نفس هذا انه نفس المبدا بالضبط انه تفرج هدول كيف بيعملوا بدك تسوي زيهم مثلا الكومبو هذا البني ادم هذا لما يضربه كيف انت ممكن تقدر تصده من نصه من ربعه من اوله حلو حنبلش يعني نساعدهم فيها كفيفا كيف يعمل التكتيك تبعه انه مش يكون خايف خصوصا هاي في كتير عندنا ناس يعني انا بعرف واحد بسيرفرات الاونلاين مستوياته كتير عالية يعني بوصل بين العشرة الاوائل واو هو هون من الاردن ما شاء الله وش اسمه بس لما يطلع قدام ناس ما بعرف يلعب خصوصا اول مباريتين لازم يخسر يصير يخاف بالنسبة له صوت إزعاج ناس كتير حوالي عم بتطلعوا علي ما بعرف يلعب المواجهة هي زي رهبة المواجهة فمنحاول إنه نكسر هذا الحاجز بيناتهم على أساس لما يطلعوا برا إنه بتعرف أنت كم ألف متفرج حيكون بالتورنمنت الكاملة يعني النهائية زي هيك فالحلو إنه إحنا بدنا نبلش ندربهم على هذا الإشي صح فهيك بكون وضعهم يعني احسن من انه يروحوا مش فاهمين ايش اللي بده يصير بالضبط. يعني او اول مره راح يعني يصل هناك يتفاجئ انه طريقه اللعب، طريقه العرض اللعبه، طريقه البيئه اللي هو بيها، راح يتفاجئ بهذا الموضوع من انه خلينا نقول بيئه اكيد اصغر من اللي حيروح يشوفها هناك. والشغله كبيره، شفت الفيديو من الموقع الرئيسي مال دبليو سي جي، واو الاعداد والايفنت والتجهيزات، فيش مجال حتى تقدر تعمل إشي. مضبوط يا دوب. اتوقع من 2002 يمكن، من 2002 كانه بادين اتوقع هيك رقم الفيديو يشوفك السنين 2002 2003 2004 وهكذا. فواو يعني احنا بلشنا هون 2010. حلو بس ممتاز. كأردن بلشنا 2010. لا يعني هي اصلا يعني هاي احنا يعني هاي اخر سنتين بدينا نشوف مؤتمرات، بدينا نشوف اشياء تهتم باللاعبين. شفنا مثلا بالامارات هوايه صارت مؤتمرات اي مثلا اخر واحد جيمز 13 بالضبط، جيمز 13 خصوصا يعني كلها اتوقع صارت بسبب اي جي ان، اي جي ان العربي الشرق الاوسط بالضبط، اي جي ان ميدل ايست هم مركزهم بالامارات. وهسه بالاردن ما شاء الله بدت يعني تصير شغله. طبعا للي دي يتسائلون هسه دي يسمعونا، الالعاب اللي حتكون الرسميه اللي موجوده بدبليو سي جي هي ستار كرافت 2 وستريت فايتر 6 وفيفا 2013، واكو العاب جانبيه راح يصير بها شلون 4 شنو الفور؟ ستريت فايتر. اوكي ستريت فايتر 4 اوكي. انا من سويت جزء من يمي عادي. هذا دليل انه انمار عنده نسخه ودير يدتها اكسكلوسيف. حتى حسام ما عنده صح. شوفوا يا جماعه صح هاي حجة حتى ما يجيبوني البودكاست الجاي. ايوه انا ما اعرف، شوف انا رجل فقير ما اسوي عمليات اغتيالات ولا اطرد ناس من اي لا ادري ادري بك اذا ما يجيبون بيلعب الستريت فايتر 6 صح اكيد طبعا هسه راح نلعب كل. المهم واكو العاب راح تصير بها مسابقات بس ما راح تكون رسميه، مثل جيتار هيرو ميتاليكا وبي اس 2013 ودوتا 2 وكاونتر سترايك 1.6 اللي هو الاصلي مو كاونتر سترايك، هذا القديم القديم اي مو جلوبال افنس اللي هم كلثوم بيها بالضبط. يا اخي انت عرف ستريت وايتالي كانت احلى شيء نلعبها مو وتروح يم الهوستجز تطلع لك هاي الاوبرا الايطاليه ايام الخوالي. بالنسبه للمؤتمر تيكت هذا اللي يشارك الفعاليه المسابقه اللي بدهم يشاركوا بالمسابقات الرسميه بالتذكره تقريبا 10 دنانير ولازم لحد يوم 7 الشهر. احتمال الحلقه تنزل يوم 5 للناس اللي يسمعونها، اليوم 4 فان شاء الله اكو يومين فلحقوا للي موجودين ها جوا الاردن للموجودين جوا الاردن اوكي. اما الجمهور في كمان سايد ايفنت وفي اشياء يعني كثير حلوه حتكون هناك. واحده منهم حنكون حاطين الاندي ديفلوبر في إلهم جناح راح يكون هناك، راح يكون عندنا كمان هذا أهم شيء السايد اندي ديفلوبرز وسامسونج وفي شركات كثير يعني وين ما أروح سامسونج موجودين. بطلت ما أروح الدبليو سي جي بس ما راح يدخلك منين بالباب بالضبط، بس يطلع الجمهور دبليو سي جي كلهم يتابعونه. لا لا لا هسه اكتب اسمك، تعال عندي اكتب اسمك وما عليك. لا هسه طبعا هو اللي يسمعونه يعني انا خصوصا راح اكون مثل راح اغطي الموقع ايو اس كافيه الحدث وهاي فراح ادخل راح يكون موجود. انا ما راح حاطط باجه ومكتوب عليه بريس مكتوب ايو اس كافيه لزمو. لا لا انا دا اتوقع يمكن ما ادخل سامسونج راس اللي لزموني هو انت دائما اللي تحكي علينا بالبودكاست تعال. الحضور مجاني، تجربة الالعاب الجانبيه مجانيه بس احنا ننصح اذا انت هيك جاي فرصه تجرب بالمسابقه حتى اذا ما ربحت حلو الشعور يعني راح تكون بي زين. نحكي على البوث مال اندي ديفلوبرز اللي هو اهم شيء اللي هو طبعا راح يكون برعايه ماي 3 دي اتش وحسام. فشنو الوضع؟ اوكي هلا الفكره منه انه بدنا نورجي يعني الشباب العربي انه هذا إشي مش كتير صعب، انه بنقدر نتجمع نشتغل مع بعض او نعمل إشي. هلا المفروض انه انا كشركه اني ما ادعم اي حدا مضبوط، بس باعتبار احنا كلنا منافسين. أيوه. صح، بس المفروض انه احنا كعرب المفروض انه نجتمع مع بعض ونشتغل إشي كامل. انه يعني هلا مثلا فلان اشتغل لعبه وفلان اشتغل لعبه، هذا عنده اغلاط وهذا عنده اغلاط صح، هذا تعلم من هذا وهذا تعلم من هذا مضبوط. هلا مش كل واحد ينكر انه فلان خربت معه الشغله ما زبط زي الحكي هذا. بالنسبه لي انا كماي 3 دي اتش فرصة أستفيد كمان من الاندي ديفلوبر نفسهم، لأنه عاشوا التجربة وجربوا كمان البرامج تبعون الديفلوبمنت نفسهم، وهم بالأصل كمان جيمرز، فهذا بفيدني كمجتمع كامل، إنه بفيد بهذا الإشي. فبناء عليه احنا راح نعرض هناك مبدئيا 3 ألعاب مبدئيا، يمكن يزيدوا اكثر بنشوف على حسب ايش بيصير. اوكي هاي يعني هاي هي الاساس تبعها، انه نقدر نعرض وبتقدروا تيجوا هناك. يعني في العاب راح تلعبوها، في شاشات كبيره، في شاشات صغيره، في شاشات الايباد زي ما بدكم، اكيد حتعجبكم. في مفاجآت ايوه. وبرضه بنستنى منكم تحطوا تقييم لكل لعبه موجوده هناك. طبعا ضروري على اساس نعرف كيف ندعم الاندي ديفلوبر اكثر من هيك. صح زين، من هالجانب نفوت على موضوع التطوير بالعالم العربي. ما انه احسن احنا موجودين اللي قاعدين. عني انا مثلا مبرمج وجيمر اعتبر، حسام جيم تيسترز ومخرج للألعاب، وهمين عايش تجارب هواية الصراحة يحكي عنها. عندنا محمد من الفيجن مالته، همين كمصمم الموضوع الألعاب ومشتغل على كل الألعاب تقريبا مع البوك جيمز والشغلات المستقبلية. عندنا أنمار كسكريبت رايتر أو قصص أو كإديتر وكجيمر. أيوة أنت هيك معناته رح نستغلك قريبا. أوكي الله أعلم شنو هذا الاستغلال. ما أدري ليش هالبودكاست ثاني يري قلبي من مرتاح. هسه أنا رح أحكي من جانبي بشغلة صغيرة. بهيج مجال لما تبدي كبداية، أولا الإحساس أنك بوحدك صعب، لأنه ما رح تتعلم أي تجارب الغير وما رح تعرف أي شيء، فكل شيء رح تجربه لأول مرة وما سامع. الفكرة أنه هذا الخدمة صارت مثلا من 3DH، ومن طرفنا احنا همين دي يصير بيناتنا تعاونات، احتمال هو محتاج شغلة أنا أعرفها هو ما يعرفها والعكس صحيح، هي على مود نجمع هاي الخبرات ونطلع بشغلة. هسه نفوت هذا الموضوع كتطوير بالعالم العربي، ليش ماكو مثل العالم الغربي؟ شنو هو السبب؟ هل لأنه ثقافة الألعاب مواصلة عندنا بالشكل الموجود عندهم؟ هلأ في شغلتين، في بيكون ناس معهم فلوس بحكي لك أنا بقدر أعمل جيم، بجيب أي إشي وافق، المهم نزل لعبة، هاي واحدة منهم، مثل ما صارت ببعض الألعاب. بدون ذكر أسامي. بالنسبة في كمان البادجت، إذا بتقل بيضطر إنه الواحد يقلل الكواليتي تبعته. هاي دائما بتصير، أنا دائما بسمع. دائما بتصير، أما كتير شركات بتقلل البادجت، حتى الشركات العالمية. مزبوط صح. تصير معهم تلقى اللعبة ممتازة كديمو، والصدفة بآخر نسخة احتمال يكون أو ككونسبت تتغير على حسب إيش الببليشر بده أو الانفستر. بالضبط، شخصيات يتغيرون، ناس يتغيرون، ناس يغيرون آرائهم، بيصير عادي هذا الإشي. هاي أعطيكم مثال، عندنا إحنا كماي 3DH إحنا بلشنا كل إشي طبعاً ما فيش رأس مال يعني كتير كبير، يعني ممتاز مثل يعني بنفس الشيء بلشنا على إنه اندي ديفلوبر. حلو، اشتغلنا وصلنا يعني كجرافيك وصلنا إشي كتير كويس، البرمجة وصلنا فيها 60%، وعرضناها على سوني. حلو، وشوفوا عجبتهم كتير كانت، ويعني بالنسبة لهم كان أعلى جرافيك بلعبة عربية. ممتاز. بعدين ندعمنا من الجيمينج لاب، أخذونا على دبي على أساس نعرض اللعبة تبعتنا هناك، وهناك تفاجأنا إنه روبرت فيشر جاي ابنه معه وبحكي لنا إيش رح لابني عن اللعبة هاي الحلوة. للناس اللي ما يعرفوا روبرت فيشر اللي هو مدير سوني الشرق الأوسط. حلو. وكان كمان موجود بول هولمان، شافها بالأردن. بول هولمان اللي عارف. اللي هو ريسيرش أند ديفلوبمنت فايس بريزيدنت دي سوني. حلو. وعجبته كتير برضه، ورجناه، هو أول واحد طبعا شافها من سوني. والحمد لله وقعنا معهم العقد على أساس إنه بدنا نشتغل اللعبة هاي على الفيتا. حلو. كان الجهاز طبعا لسه مش نازل. كنا فعليا اول شركه عربيه بتفكر بهذا المبدا، ان نشتغل على شيء مش نازل. حلو، ممتاز ممتاز. كان ما حدا يخاف من شيء كتير، انه حتى لو انه جديد اوكي الكل عم بيجرب على الجهاز، فانت فوت معهم تجربه تكون صح. نفس المستوى تعتبر مضبوط، حتى الشركات الصغيره رح تقعد تجرب على الجهاز. فاشتغلنا وسوينا اشياء، وطلع دعايه واعلان باماكن معينه والاشياء هاي. طبعا الراعي الاعلامي تبعنا هو NG4A، أساس إذا ما حدش بيعرف الموقع عشان لهم حق علينا. رح نحط اللينك، الأخبار كلها موجودة هناك عندهم، بأنهم هم أول ناس دعمونا، فإحنا بنحب دائما نحكي عنه على أساس إنه ردي جميل صحيح. عندهم موقع عندهم بودكاست همين تابعوهم حلو وهم متخصصين بالجيمينج بشكل كامل. هاي فاللي صفة يعني هاي على أساس الكل يعرفها صفة الشباب بما إنه ما في فلوس صار مستواهم بينزل بيأسوا إنه إلنا سنة ونص عم نشتغل ولسه ما طلعناش فلوس والأشياء هاي. هلا المشكلة اللي بيأس خلاص يعتبر حاله انتسى راح ينمحى قدام الناس كلهم. فلازم الواحد يكون مصر مهما صار. حسام ولو دا قاطعك هاي دائما أقولها لازم تكون أنت موجود بالخط البداية بالذات ما أنه الشرق الأوسط أكو هواي شركات وأكو ألعاب عربية أنا أعرف بس لحتى ما صاير البيج بانج خلينا نقول أو اللعبة الواو اللي راح تبقى بعقل الناس للأبد مثل الشركات الكبيرة. فضروري أنك تبقى بالخطوط الأولى لأنه احتمال أنت راح تطلع من ضمن هذا البانج وتبين بالنسبة للناس. فهاي شغلة كلش ضرورية الاستمرار والصبر. مزبوط صح لأنه إحنا حتى تفاجأنا أنه المواقع اليابانية والصينية والكورية والأجنبية صاروا يكتبوا عنا وإحنا فعليا ما أعطينا أي تصريح غير لإنجي فور إيه. آه حلو يعني حتى عم بأخذ كل إشي من العربي عم بيحاولوا يعني هم دي تابعون دي تابعون يعني ما هي في واحدة من جوجل ترانسليت هاي من النحفات اللي قرأنا لها طلعنا ترجمتها بحكي لك في شغلة مقلوبة يعني أيوة أوكي إيش طلعت ماي في ذا الصفة هو الصحفي أوكي الصحفي اسمه ماي 3 دي إيش إنجي فور إيه مسوي لعبة لا أيمن وعبد الرحمن هم من موقع إنجي فور إيه هم اللي عاملين اللعبة عرفت كيف الترجمة تعلمنا زي هيك فكانت هيك حششنا عليها شوي وكانت حلوة. فبالمقابل إنه اللي كان مكتوب بالمواقع اليابانية والمواقع العالمية كان إنه قارنوها بفوتفول جوي فوتفول جوي القديمة تبعت بلاي ستيشن مضبوط صح فكتير حلو إنه تقارننا بهذا الإشي حلو يعني مش كانت ضدنا كانت لا لا لا معنا. طبعاً كانوا مبسوطين يحكي لك مستحيل هذا المخرج مخرج ديفل ميكراي هو اللي عم بعملها طلعت إشاعات وأشياء فبس كانت يعني إشي كان مشجع بالنسبة لنا هذا هذا الإشي والهاي بس بكي مع الفترة مشكلة الشباب عندنا دائما متحمسين بعدين ببلشوا ينزلوا هذا غلط بلش متحمس طلعك حمس حالك شوف إيش أي إشي دائما بحفزك إنك تقدر تكمل دائما تطلع عليه وما تحكي هدول المليون بني آدم عم بيشتغل والهاي هاي الاندي ديفلوبر عم بيبيعوا أكتر عادي يعني هذا الإشي أنت إذا حطيت فكرة جديدة وتمشي فيها وتكمل والأشياء هاي يعني حلو يعني لما واحد يطلع نحكي مثلا إحنا لما حطينا الكل مستغرب لحد الآن ما يعرفوا شو قصة البطيخ ببروجكت هيرو بطيخ كيلو شيء رمزي بالنسبة لنا بس ما راح نحكيه هلا بعدين أوكي صح موجود بالخلفية الهاي موجود دائما موجود بأي صورة بتلاقي موجود حتى بالإعلانات باللعب حيكون موجود آخر اللعبة هتعرف شو هو أوكي تعرف حسام لما حكيت البطيخ ذكرني بشنو مثل جير رايزينج مع البطيخ لما نطلعه أول إشي الكونسب تبعته قبل ما يتحول الشركة الثانية اللي نسيت اسمه البلاتينيوم أو إشي زي بلاتينيوم ف رايدن طلع رايدن شيء رقي بالضبط احنا بالعراق نقولها رقي انا طبعا اللي هو البطيخ فالبطيخ وقاعد يقصقصها وهاي فذكرني بهاي النقطة هاي اللقطة اللي انتم شفتوها كانت مش بالجويستيك اصلا بالماوس كانت بايدك ها على الكينكت كينكت صح لأنه أصلا ترجير رايزك لما نزل كان إكسكلوزيف للإكس بوكس يعني مو إكسكلوزيف بس أعلنوها للإكس بوكس قبل البلاي ستيشن أتذكر صح هي كانت الأساس على الكينكت بس طبعا أي حدا بيجربها ومنيح إنكم ما جربتوها تتعب إيدك بتتشنج أو أنت تعمل هيك حرك حرك زي هيك كانت وعلى السرعة قديش كنت تأخذ على أساس كيف بده يقص الأشياء هاي بعدين زادوها صارت ضربتين إنه أنت تعمل واحدة تطلع تنتين بعدين زادوها أكثر بعدين لغوها لأنه صارت صفت أنت كتفك عم بينخلع وأنت بتلعب اللعبة بالضبط صعب أنا يعني شوف أكثر من خمس دقايق ما بتقدر تلعبها مثل فكرة أبل اللي دائما إحنا نحكي بيها إنه ما يحطون تاتش سكرين على شاشات اللابتوبات مثلاً لأنه أنت بالنهاية إيدك راح توقع اي صعب تظل هيك بالضبط يعني ايدك راح توقع هاي نفس الفكره هسه يعني انت تخيل انت تلعب اللعبه كامله واقف قدام الاكس بوكس وحاط ايدك لي قدام وتظل تحركها يعني انت شو داري اقارنها بموف موف البلاي ستيشن هم اوكي حلو على الكلزون جربت الموف ممتاز بس اذا عندك الشوتينج بس الى متى يعني ربع ساعه في الساعه هاي تتعب بعد ما تقدر طبعا اوكي الناس ما دا يشوفونا للناس اللي ما دا يشوفونا سد عيونك ومن اللي دا يشوفنا ومن اللي دا يشوفنا سؤال احنا دا نشوف بعض احنا مو ناس لا احنا ايليينز للناس للناس اللي يسمعونا اللي هو الكلاشينكوف شون تلزمه اللزمه مالتها مال الكلاشينكوف شاب شوتر مال بالضبط بس الى متى راح تبقى لازمه يعني ربع ساعه في الساعه طب اوكي كلزمه ممكن تلعب ساعتين ثلاثه طب شو راح يصير لهذا انا دائما هاي احكيها الحكايه انه الموشن جيمينج مو لاي لعبه يرهم مو لاي لعبه يصير وافضل إشي واحد يلعب اللعبه اللي هي اصلا مسوايه للموشن جيمينج مثل دانس سنترال جاست دانس هالشغلات مثل الشامبيونز الرياضه بالضبط سبورت التنس التنس هاي حلوات لانه التنس ما راح تلعب ساعتين راح تلعب ربع ساعه بالضبط راح تلعب شويه هاي الشغلات اللي هي مصممه اصلا للموشن جيمينج نرجع زين احنا دائما طبعا نطلع عن الموضوع هاي طبعا هاي عادي احنا قطعناك بين ما يرجع سلسله الافكار نسال محمد همينه هسه من ناحية التصميم بالنسبة لي أنا عانيت لحد ما تعاوننا مع بعض ظليت أدور وكذا المصمم تلقى مصمم أوكي جرافيك ديزاينر وتمام يعرف كل الأدوات بس التخيل أنه يسوي تصميم للألعاب ما عنده إياه ليش؟ لأنه معظم المصممين اللي عندنا إياه طبعا هذا حكايه من عندي يعني ما دعممها ممكن اكو ناس ممتازين بس دا اقول معظم يكون مصممين مفيدين للمواقع للبزنس كارد للاعلانات التصميمات الرسميه تصميم الالعاب محمد اكو فرق هل صعب انه واحد يحول عليه لو اكو طريقه راسا تتعلم راسا تصميم الالعاب لو عادي اذا تعلمت التصميم الرسمي وبعدين شوي شوي حولت عليه يعني شلون شفت التجربه وياه اللي هو الفرق تعاملي صعب عارف بالشي هذا يعني هذا السؤال انت تحب لا تكره الدنر عادي ما بدي يسمع لا ما بدي اسمع مو بغض النظر عن تعاملي بس انت شلون شايف لا هو صح التعامل معك صعب بس المشكله انا بالي طويل اوكي يعني بين قوسين بين قوسين بين قوسين محمد دا يقول الدنر انا داخلك على قدعه لا تقولون علي اسوي مشاكل لا المره بس الحلقه الجايه من البودكاست اكيد مش يكون انمار موجود اكيد 100% لا انمار ولا محمد بس انا وحسام حتى علي ما رجع يا جماعه اشوفكم بخير سلموا لي على الاهل سلموا لي على اصدقائي زين هلا هو التصميم المطبعي والجرافيك ديزاين للويب ولا هاي الامور اسهل من تصميم الجيمز لانه انت بيكون عندك فكره شو اللي بدك اياه بالنهايه يعني عندك الكلاينت بيقول لك بدي تصميم يكون بشكل معين هذا فأنت الفكرة موجودة ما تحتاج تفكر بإشي زيادة عن الموجود مضبوط صحيح أما بالنسبة للألعاب أنت بدك تسمع شو القصة اللي بتكون ماشي عليها اللعبة بعض مرات بتكون اللعبة ما لها نهاية لسه صح يعني أنت بادي بقصة بس مش مخلصها حتى الصورة بعدها حتى الصورة مش كاملة يعني ممكن تبدأ التصميم حسب التخيل اللي أنت ببالك وبعد هيك ممكن تضطر تغير مرة ثانية عشان أنه القصة حصير فيها المنحنى هذا بالمجريات تحتمشي فيها مضبوط فالتخيل بالألعاب أصعب من التصميم العادي لأنه بده يكون دائما عندك خيالك شغال وتتوقع شو ممكن يصير مضبوط بعض مرات ممكن تتغير القصة على اختبار على مجرى انت صار ببالك والله انا متخيل اللعبة بهذا الشكل فتصير تحكي مثلا ويا باقي الاعضاء اللي بالفريق تقول لهم يابا اني اريده مثلا ممكن يصير التغيير انه حسب انت شو فكرت بالتصميم وممكن شو القصة بدها تكون صح فبيعتمد على الطرفين او جميع يعني كل التيم الموجود عندك شو الافكار اللي عنده صح زين في كمان شغله اذا بقدر احكيها لا لا طبعا بالنسبه للتصميم الالعاب نفسه هلا قبل ما انت تروح على جهاز بدك تعمل له تطوير لازم تكون عارف ايش مستواه هو كجهاز يعني قديش الرام تبعته يعني ايش بيقدر يتحمل الجهاز على اساس انت تحدد افكارك له صح يعني ممكن تيجي على بالك والله بدي اعمل حركه معينه طب الجهاز ما بتحملها زي هيك فهاي كمان نقطة كثير من المصممين ما بيعرفوها صح طبعا هاي يمكن يواجهوها أكثر اللي يصممون الأجهزة الموبايل الأندرويد والآيفون وهاي يعني ممكن احنا إذا واجهناها هواي بالضبط يعني حتى ممكن خصوصا المحركات اللي يستخدموها هسه مثل يونيتي اللي هو صار حتى يشتغل على البلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 4 ممكن واحد يفكر بيها تفكير وبعدين تطلع لا أنه الجهاز ما يقبلها هي بيها حسابات مو مثل ما قال حسام بيها حسابات يعني إذا فتت بالثري دي هاي حسام يعرف بيها ومحمد من يعرف بيها عندك ما اريد اقول اسم الرسمه مالتها حتى الناس يتخيلوها، اذا الجسم تحط عليه مثل الشبكه بالضبط. فعدد المثلثات والمربعات تطلع بالضبط هذول البوليجونز والفايس استخدام السيو بالضبط الجد لحد اي درجه، لانه هذه النقطه شلون المعالج هو راح يعالجها بالضبط كتاسك بحد صحيح والشغلات مربوطه ببعض، يعني انت ما تقدر تقول اوكي راح اسوي اني اقل عدد ممكن من هاي البوليجون اسويها كلش قليل، بنفس الوقت تقول لي ها مو اني اريد اسوي تعبيرات وجه تكون واضحه ما تقدر يعني لازم تزيد التعبيرات الوجه راح يزداد تعبيرات الوجه او هاي من الاسباب اللي بتخليك انه تضطر تغير من التصميم لنوع ثاني وتجرب. احنا مثلا اكثر لعبه للناس الموجودين بالاردن مثلا تعالوا للدبليو سي جي ممكن نعرض همينا هاي اللعبه، انتم سمعتوا عنها بالبودكاستات اللي قبل ونزلناها بالستيم كونسبت همينا مثلا ديباجر تي دي شو مره غيرنا انمار ورا 3 اشهر سالني شنو يعني تي دي تاور ديفنس تاور ديفنس اللي هي الالعاب الابراج الدفاعيه تعرفوها موجود أشكال وأنواع واحدة من أشكالها اللي مو بالضبط تاور ديفنس بس يصنف كتاور ديفنس مثلا بلانت فيرسس زومبيز نوع من أنواع تاور ديفنس بس تاور ديفنس حاطين بها لمسة إضافية فشوية مختلفة مثلا كم مرة غيرناها ولليوم ودا نغير وكذا ليش للمرات تسوي شغلة احنا شوف عقل الإنسان الخيال عالي جدا مرات أكو صورة ببالك تتخيلها واو بس تجي تطبقها على أرض الواقع تحس أنه مو شيء لأن أنت تتخيلها مهما تكون رح تظل تتخيلها بشكل أحلى بشكل أحلى وتضيف عليها بهارات وهاي فمثلا دائما نسوي يعني محمد أكثر من مرة سوينا تقريبا ثلاث أو أربع مرات ثلاث أربع مرات ولحد هسه بعدناها بعدكم مثلتين يعني بس هي شوف هي نصيحة لكل اللي بيحاولوا يعملوا جيمز يعني المستقبل أو الاندي ديفلوبرز انه ما تاخذ دائما راي الناس لتحققه كفاصل حد لانه انت بعض مرات تكون ماشي بفكره تضطر تغيرها عشان الناس حتقول اوكي غير بس بالاخر بتحكي انا لا لو ضليتني على رايي كان افضل لي فهي المفروض انه يا بتمشي بالخط اللي بدك اياه يا تضلك تتبع اراء الناس وبالاخر ما حتوصل لنتيجه هاي نقطه احنا حسيناها ويا دي بقرتي دي على مود هاي حتى الانتاج مالته شويه تاخر قبل ما سمعنا الفيدباك بس هي صعب تحط لها قانون انت لازم تسمع للناس نفس الوقت لازم توازن بين الشخصين بالضبط لازم نفس الوقت تحط به خط يعني أيه. مثلا لما اني ومحمد وانمار اللي حط البيسك القصه مال الانونيمس مسجز بوقت الزنقه بوقت المسابقه انزنقنا اسمها زنقه عشان فبسبب الفيدباك والناس واراء الناس وافكار الناس صارت اللعبه رسائل المجهولة اللي يسد أنا أعرفها بالضبط يعني أبسط شيء يعني عرفتهم رحت امتحانات أرجع أشوف غير لعبة قلت لدانا رش سويت باللعبة أنت لعبتها كانت دنيا نهار رحت امتحانات رجع صار ليل جو اللعبة يعني شنو القصة سبحانه مغير هو كانت رسائل ورقية صارت صوتية بالضبط بعدها صار بيها أشجار يعني بيقاسي ندمرها اللعبة أي غيرها اسمعنا الفيدباك صراحة فادنا ولليوم أنا أقولها Anonymous Messages ما أسميها لعبة فقط أنا أسميها لعبة الجمهور لأن هم اللي حددوا كل الكونسبت مالتها ونجحت بس مثلا أتوقع إذا كانت اللعبة جدا في المراحل البداية مالتها صعب أنك تسمع آراء لأنه آراءهم راح تكون مبنية على الفكرة البسيطة اللي موجودة اللي مو فكرة كاملة ولا قاطعتك محمد ليش بس دراري قاطعني ولا قاطع بالبودكاستات معروف عني أنه دائما أنا أقاطع أيوة طبعا المقاطع المهم لا أنا همين قصدي أنه شلون أقول لك ما حد يقدر يتخيل الفكرة بالصورة الصحيحة غير اللي حاط الفكرة بالضبط. يعني هسه أنا مثلا ما أنه بعده بالبداية أصلا بعده مو كل شيء حاط على الورقة بالضبط يعني أنا حاط بس الفكرة كبداية بس بعدني بالخطوات نقول الخطوة الأولى لما يجي واحد غريب إذا ما يسمعني وأظل أشرح له لازم تحكي له كل التاريخ بالضبط لازم تحكي له كل التاريخ شون بدأت وشون همين احتمال بالنهاية يفهمك كليا أو ما يفهمك صح. فلهذا دائما اللعبة شو وقت احنا نبدي نوازن على الفيدباك، وهاي لما توصل مرحلة نوعا ما انه تكون احنا الافكار شلون اللي ببالنا ما نقول كلها حطيناها، نقول 80% حطيناها. يمكن على مود هاي نجحت الانونيمس مسجر، لانه بالنسبة لنا كانت اللعبة كاملة ونزلناها بالضبط وشاركت بالمسابقة والى اخره، فكان الحكم عليه بشكل كامل، فالنقد كان صح لما يقولون فلان شغلة غلط بها. فكرة النهار كانت غلط، طبعا فكرة النهار كانت غلط لأنه هم افتهموها كلعبة رعب بالضبط، وبعدين صارت لعبة رعب. بس هي بس هي ما كانت رعب، كانت الفكرة مو رعب، كانت الفكرة انه نوصل احساس الضياع بالضبط. بس هم ربطوا الضياع انك خايف، فكيف خايف والدنيا نهار وماكو شيء يخوف. اي فصار لازم تليلها. لازم تليلها اي. لا بس هي يعني بعدين بالنهايه طلعت. انا حتى اتذكر واحد من اللي نزل الفيديوهات على اليوتيوب نزل فيديو ثاني مكيف ابديت بيكوز اوف مي، اي اللي راح اللي راح ما شاء الله عليه. اي بحت جان انه فرحان، وهاي هو من وراها صرنا اصدقاء، من الصديق عزيز بالمانيا موجود. ايوه جيم يسوي فيديوهات الجيم بلاي لأي شيء اللي عندي. أنا تفرجت عليهم، شفت كيفت على الأسمراني لما نط الأسمراني. الكايزو يمكن اسمه أنا بالكرسي. الأسمر طبعا هاي فيديو موجودة بعد على اليوتيوب، إذا تفرجوا لما تطلع للشجرة اللي تخوف، اللي طبعا كلنا من وراها فزينة. أخذنا اللي أقدر أساقه مفززة. المهم هذا هم لما كانت فكرة واحد ألماني بس مو ليرها، الواحد الثاني كتب لي كومنت قال لي حط فتشي خوف مفاجئ ورا مسج رقم كذا. طبعا ما اقول اللي ملاعبها مفروض يكون الكل عارف ايه لعبه قصيره. امبارح كنت عم بورجيها لناس اوكي، فانا عم بمشي انا عارف وين هي الشجره. اوكي فراي عم بلفلف بلفلف بلفلف زي هيك، فرحت عليت الصوت فجاه. انا عم بلعب عادي انه هاي اول ما اجت طلعت الشجره اللي وراي نطوا. ايوه يعني انا اللي بلعب المفروض انا اللي خاف، هم اللي نطوا. اي يعني هاي الفيديو هو واحد قاعد على كرسي ده يلعبها، من طلعت له شجره وقع بالكرسي بالكرسي فجي كانت كلش. فهي هاي هي يعني شلون حتى عشان يعني نوضح هاي الفكرة أكثر، دائما الفيدباك لازم واحد يأخذه، لازم واحد ما يعوفه، لازم تسمع للناس. بالضبط لازم تسمع للناس بس بحدود، مثل ما قال محمد بحدود وفي وقت معين. بالضبط في وقت إنه أنت تكون أفكارك نوعا ما حطيتها. ممكن اللعبة شلون أقول لك، خليني أسميها لها هوية، اللعبة لها هيكل. اللعبة من أجي ألعبها أعرف شنو هاي اللعبة، أعرف شنو الـ يعني المطور اللي مسويها اللي حط القصة شنو قصده من هاي اللعبة. أنا على هالأساس أحط مثلا أنا أقول هاي اللعبة تحتاج فلان شيء حتى تبين فكرتها أكثر، تحتاج فلان شيء حتى تكون أحلى من هالأمور. ما أريد أقارن نفسنا بشركات كبيرة، لأنه بعدنا إنديز ما عدا ماي 3 دي إتش، ولا هو حابب يعتبر روحه من بعد إندي. أنا بعتبر حالي إندي يعني. أحلى الشعور إنك صح؟ إندي أحلى. لا والله جديات، هو أنا حبنا حتى إذا فكر حتى إذا سويت شركة راح أظل يونيتي. هيجي تعرف يونيتي الكوميونيتي، حتى السي او مالتهم لما يطلع بالمؤتمر يحكي تحسه واحد عندي دي يحكي يعني. والحلو الاحساس مالتهم رايح لكل الاطراف يعني اليكس وهذول كليتهم لما ندزون كارل كلهم لما تحكي وياهم مثلا بالفيسبوك، وهذا كلمة تحكي ويا واحد عادي شلون تحكي يعني وياك كثير رهيب تعاملهم كثير حلو. ودليل على هذا انه درر حاليا قاعد ويانا لابس تيشيرت مال عندي جيم ذا موفي. ايوه اي مثلا هذول همين لا هذول همين عندي يعني حلو عجبني. انا طلبت من عندهم تيشيرتين وهي مو دعايه. لا مو دعايه. اي مو دعايه بس مثلا طلبت من احنا ما نعلن درر يعني ما محصل فلوس من الشركه. لا لا ما محصل. ايوه فعجبني مثلا الدايركترز لما طلبت التيشيرت اول البارحه نزلت على الفيسبوك ما ادري اذا حسام شافه. دازيلي ويا كارت وحلو كاتبين اسمي وشكر وبخط ايده مثلا الشكر اللي نوعا اشتريت التيشيرتات والسبورت وما ادري شنو. وكاتب اسمه جيمس والثانيه هو ولد بنيه دايركترز. الولد اسمه جيمس فتشي نسيت. بس عندي جيم مثلا ذا موفي ما انه تفتحت هذا الموضوع عشان اقولها، حكيت حكايه انه مهم الواحد يبقى بنفس الشغف والقوه والاستمرار وتحاول تلقى شغلات يقوي هاي العزيمه مالتك. انا مثلا واحده من الامور عندي جيم ذا موفي. عندي جيم ذا موفي بصراحه يعني بس تشوفها صدق يصير عندك نظره، لانه عندي جيم طبعا فيلم وثائقي بس هو حلو يعني مسلي مو من النوع الممل. راح تتعلم بهوايه من اخطائهم وطلعوا لك ناس مثلك يعني سواء كان التيم ميت مثلا في الفيشر في الفيشر يمكن اسمه اعتقد في الفشر مال راح ببالي اسم اللعبة بعدين اتذكرها مال فز فيلم فل فل فل المهم فمثلا هذول كلهم ناس ناس عاديين يعني ناس مثلنا بدوا من البيت ودا يشتغلون من البيت وهياتهم نجحوا نجاح بس ما نجحوا من اول لعبه يعني يعني عجبني ادموند مال تيم ميت يقول اوكي كل الناس يقولون سوبر ميت بوي اللي هو اللعبه اللي قارنوها بقوه ماريو ايام زمان هيك قويه ولليوم مبيعات جدا قويه يقول كل الناس يقولون ما شاء الله انت سويت لعبه وهاي ربحت وملايين وهاي قال بس ما حد يعرف بال35 لعبه اللي قبل اللي سويتها صح مزبوط ابتي اشياء هيك ما حد ما حد سمع بالضبط يقول انت ترى مسوي كومة العاب قبلها على newground.com اعتقد موقع الاندي هم ترفع بها العاب وهاي كومة العاب فلاش رافع يقول بس ناس عرفوا هاي لأنه هاي نجحت بس ما عبالهم هي من أول ضربة لا مو شر ممكن من أول ضربة بس إذا ما نجحت عادي يعني هو الطريق هيج الطريق هيج مو من أول خطوة أنا أحطها أنا راح أنجح وأنا راح أوصل للشيء اللي أريده والشيء اللي أنا متخيله يعني أبسط شيء اللي هسه ما أدري نسيت اسمه دنر اللي هو هسه دا يسوي لعبة البلاي ستيشن 4 هاي اللعبة البازل اللي طلع حتى بمؤتمر فبراير اي الاصلع نسيته هم انا موجود باندي جيم ذا موفي هم موجود باندي جيم ذا موفي كان مسوي هاي اللعبه هم انا اللي هي نقدر نقول شبيهه بماريو وحتى بوقتها هو ما نجح ما نجحت النجاح القوي لانه هو ظل انه يتابع زايد عن اللزوم لا هو كان عنده غلط على موضوع متابعه التعليقات ومتابعه الفيدباك للناس تابع بس بالسكوت لهواية تصلح أخلاطهم يعني إذا مثلا قال لك اللعبة ما حلوة لأنه أنا هيك افتهمتها لا تقعد تبرر ها لا مو أني مو قصدي هيك يعني مثلا لما قالوا مثلا هاي اللعبة مو حلوة أنا بس مسج طبعا بالمناسبة الناس بالنسبة إلي طبعا نجاح كبير هم إذا تقارنها بألعاب ثانية مو نجاح كبير بس بالنسبة لنا كان نجاح كبير بالنسبة للباقي هذا أهم بالضبط بالنسبة للألعاب الباقية بس أنا بس ترى أول ما سويناها ورا الزنقة تقريبا شهر 3 كان زنقة شهر 4 وشهر 5 لحد شهر 6 كمية الفيديوهات السخرية أو السلبية اللي طلعت على الجيم رهيبة شوف في مبدأ إنه أي شيء إن مجرد إنه نحكى عنك هذا نجاح هاي كمان موجودة حتى لو كان سلبي صح. أو كان لأنه هاي نوع من الانتشار فمثلا فهي هاي طلعت فمثلا لما قالوا أوكي اللعبة ما حلوة لأنه هاي المفروض لعبة رعب ما بروح لكل تعليق أكتب إنه لا هاي مو قصدي لعبة رعب هاي قصدي هي يعني أشرح قريبا المبدأ إنه أنت شلون تحكي نكتة وراها تقعد تشرح ليش هي تضحك حتى تضحك عليها انت مستحيل تسوي هذا الشيء ما دام نقطه كمان انه حتى لو حكوا على اللعبه بشكل سلبي في اجاك نقاط ايجابيه كمان صح. بعدين ما هي الواحد بده يحط بباله دائما انه زي ما بيقولوا غايت ارضاء الناس غايتهم لا تدرك اي مضبوط اجبار يعني قد ما حاولت بدك لازم. لازم اي لعبه ثانيه اي لعبه ناجحه اي شغله تجي ببالك لازم اكو يعني مجموعه من الخطوات ابسط شيء من الامثله حتى مو من الانديز من الالعاب الشركات العالميه جي تي اي 5 اللي هي نزلت قبل كم يوم ويمكن اكثر لعبه حصلت عشرات وحصلت ريفيوات بيرفكت تدخل ترى على الكومنتات مثلا اي جي ان او غير مواقع او جيم سبوت تلقى هواي ناس يحكون عليها ويقول لك هاي لعبه تافهه يجيب لك زي هاي ليش هيك ليش هاي الشغله في اشياء نقصوها هم من الجزء اللي قبله وفي اشياء انزادت حلوه انزادت بس في اشياء نقصت كان لازم تكون موجوده هاي شيء مهم بالنسبه للاعب نفسه ليش شلتوا لي اياها مزام وانا متعود على هاي اي صحيح يعني هلا مثلا اذا بدهم ينزلوا دايس بات كومباني 3 اذا صارت زي باتل فيد 4 مصيبه لا صدق مصيبه ما بقول لك مصيبه لازم ترجع نفس مبدا هديك ايه لانه فعليا يعني هلا انا حتى ليه خلطون ما الي اخوي مثلا ما برضى يلعب باتل فيد 3 بس يحب بات كومباني 2 بات كومباني 2 شنو الحلو بها الروح الواعي اللي بيها وما حشاشه مجموعه اما هاي الحلو فيها ونكات وهيك وهاي السمايل فيس حطيه على كل قنبله حتى الاونلاين كان يعني كانت احلى يعني صح. التكسير تبع العمارات الاشياء هاي كان احلى بكثير من 3 يعني هاي بالنسبه لي لانه انا مجربهم كلهم حلو كانت فعليا احلى فهذا الكل عم بيستنى باتكم من 3 ان شاء الله باتل فيد 4 حتعجبك تخافوش نجي لهنا للجيم تيستينج بعدين نرجع من عندي بعد همينة أسئلة وشغلات بخصوص من الناس همينة سألي بخصوص التطوير الألعاب. نجي على الجيم تيستينج ما أنه حكيت على باتل فيلد 4. أيوة كنها حكينا على باتل فيلد 4 حكي لنا الله يخلي لا لا على باتل فيلد 4 لا لا قبل ما تجي بشكل عام الجيم تيستينج شنو هو شنو شغلتك بها يعني اوكي هذا الجيم تيستر هو ايش بيعمل هذا العادي الناس كلها بتحكي يعني يا لو باخذ اللعبه قبل الكل وبكون مبسوط وبكون شايف كل شيء ما يعرف انه ما بعرفش انها مصايب يعني هلا بيعطوك اذا بتبلش كالفا مش بيتا تيستر الفا تيستر بتبلش معك انه كل شيء عباره عن مربعات يعني انت اللي بهجم عليك حاطين اي لون كبسوله كبسوله حمراء راكده عليك تخيل انه هاي الوحش أوكي. انت خيالك انت وخيالك هيك بتركوا هل عشت اللحظه ولا لا هون هذا اللي بهمهم هلا بنفس الوقت الكنترولر لسه ما بكون جاهز الجرافيك اشي طبيعي ما بكون جاهز مرات بتدخل خلص ماشي انت هيك لزق فيك اللعب خلص ضلوا ماشي معك تعرفش ليش بس هي الهدف منها انه انت تمسك السين كامل اللي هو قدامك تلفه قطعه قطعه مش يفكرون بننزل نركض على طول بنطقطخ على بعض لا اول ما تبلش لف ورك بالنسبه لي انا اي اول شيء بعمله تيست ما بطلع قدامي اول شيء بلف بدي اشوف الخريطه اللي وراي هل اللي وراي ظابط هل انا بوقع اذا رجعت ورا يعني الاشياء المهمه يعني انا بكون هون كنت اتذكر اني اسويها بدوم دوم اتذكر دوم توب لاتونيا اول ما ترجع ورا توقع لي جوا تصير انفينيت وتشوف الخريطه فوقك أيوة. هذا واحد هذا اهم شيء بالنسبه لي انا كتستر انا برجع على طول لورا بشوف شو بيصير بعدين قبل ما امشي بصير اجرب الحركات بالضبط يعني مثلا ار2 مع اكس ايش بتعمل او اكس وهذا كل كبسه بجربها اول شيء لحال بعدين كلهم مع بعض فانت خلال اول دقيقه انت تكون عارف كل الكبسات هيك المفروض حلو. حتى من شغلة يمكن تتذكر ماكس بين 3 من قمنا نلعبها ماكس بين 3 أتذكر إذا تسوي المسدس 9mm تسوي ريلود وتحول السلاح بنفس الوقت يوقع 9mm رفض هو يحول فهاي هاي قصدك أنت تتذكر حتى قلت لك قلت أنت شانك تجابت جابك عليها هاي لا هي أشياء حلوة مثلا أنه أنت لما تكون بالباص أي. مفروض أنك تكمل بالباص انزل كل إشي بتدخل فيه عادي بالضبط يعني إشي كتير حلو حتى لما كنا نعمل تيست عم نمشي بالمرحلة خلاص أنا شاك إنه هون حوقع هيك صارت بصير أطخ أماكن معينة بتأكد إنه في إنتر أكتيف ولا لا هلا طنش المكان إذا في ما في إنتر أكتيف بتسجل إنه فيش فيه حاب تروح أنت عارف إنه ما في إنتر أكتيف بدك تسجلها إنك بتحتوقع خلاص روح بتكاش وبترد ترجع في المقابل انت ايش انت بتعطيهم الفيدباك تبعك هو بالنسبه لهم كتير مهم انه باخذوا مثلا احسن ناس بهذا المجال احسن ناس بهذا المجال زي هيك بعدين باخذوا دفع منهم اللي بيعتبروا اقل بعديهم اللي اقل بعديهم الاقل بعديها لحد ما يجي الاوبن بيتا اللي هو خلص لكل الناس اوبن بيتا لكل الناس تقريبا بعدين الديمو هلا الديمو مرات ممكن يكون الفا بس بدهم يورجوك اياه عشان لما تنزل اللعبه حتى تشوف الفرق نشوف الفرق مثل ما سووها لا بعد ما صار مثل ما راح يسووها باتل فيلد ايوه مثل ما سووها اتذكر نيد فور سبيد هوت برسوت هوت برسوت فعلا ديمو تنزل الديمو ولا لها علاقه بطريقه سياقه اللعبه الاصليه ولا لها دخل مزبوط بس حبوا يورجوا انه عيشوا الاكسبيرينس انه كيف احنا بلشنا وكيف صارت فهي بالمقابل زي ما حكينا انت بتصير تجرب طبعا بدك تلف الخريطه كامله لدرجه انه مرات حتى هم بيستغربوا منك انه انت عم تطلع يعني اعطيك مثال خلينا نحكي عن باتل فيلد بما انه فاتحين عنها موضوع مش دعايه هي بس انه خلاص تحت له دعايه طيب خلينا نغير احنا كنا ندير الميكراي فايف عشان اي هاي اللي المكان اللي بتقدر تطلع منه اول اللعبه تقريبا لما تصير تهرب بدك قبل ما يسكر عليك الحيطين مع بعض صح هلا انت بتقدر تنط فوق فوق فوق فوق فوق تطلع فوق العمارات هل بده يسكر روح على اليمين او على الشمال زي ما بدك روح يا يمين يا شمال شو يصير بضل دانتي عامل هيك ضل واقع بس استنى ربع ساعه ضلك قاعد تتفرج عليه تامل بشكله اللي بدك اياه تحكي لهم بقول لك زبطناها قالك نط نط نط نط نط نط بتوصل ترجع تاني مره زي هيك ماكس بين كمان نفس الشيء حكوا لنا مستحيل تطلع الكاركتر يطلع من مستحيل يطلع نهائيا من الحيطه اوكي شو طلعت سهله بس هم برمجوها يعني مبرمج لما يبرمج اذا ما كان لاعب هاي مشكله يعني بيجي بيحكي لك خلص خبط على الحيط ما بيطلع. طب احنا بس عملنا لفينا الكاميرا طلع بالضبط. ارجع عليها رجوع ورا. لا انت بقرب عليه الكاميرا لفها على جهة اليمين شوي بالضبط. ايش بيصير؟ بده يعكس برضاش يعكسها شمال فجأة بتطلع بيطلع كتفه برا خلاص تقدر تطلع. اي صح اتذكر هاي من يعني هاي بتكون بالنسبه لهم بيجوا بتحدوك تحدوك انك تعمل شيء صح. حتى هسه ذكرتني من جد العب ماكس باين 3 في اللقطه اللي بالمصنع اللي يكون نازل من فوق ماكس وعليهم اذا تكمل نزولك وهم موجودين تقدر تطلع برا وتشوف العالم البرا وتتمشى عادي بالخريطه ولا لك دخل بالباقيين. مزبوط صح. هاي فانا عملت فيديو حطيته على اليوتيوب شو اسمه كيف بتكون الالعاب قبل ما تنزل. بس مش من الصفر من الصفر ما بقدر كانت ممنوعه. موجوده هسه حاليا. موجود محطوط اللينك ان شاء الله محطوط عندي باليوتيوب شانل تبعتي نحطها ان شاء الله ان شاء الله حيحششوا عليه يعني هم مدته 4 دقائق تقريبا. هاي وهو كان انا عملته اول مره عرضته كان بالشوبك طبعا لما عرضته كان ولا لعبه منهم نازلين. اوكي زي كانت فكان ممنوع احطها بس في المقابل زي ما قلت لكم بيجونا اول دفعه جربوا هذا الاشي. هلا مرات هم بيكونوا حاطين عمدا اغلاط ليش لما بدهم ايانا احنا نحكي ايش بدنا. هيك بتصير يعني ممكن لعبه تكون الكومبو تبعه انه عاملينه بطريقه معينه احنا نقولهم لو هيك احسن هيك اسهل على الايد هيك اسرع هيك الاشياء أوكي. زي هيك يعني واحنا من وراها كان يعني سوني ما كده ريمبر مي اتوقع اللي كانت صعبه كثير هلا هيك وهي فشلت بسبب طريقته كثير حلوه. الطريقه انه المبدا انه انت تركب الكومبو اللي بدك اياه حلو بس تطبيقها كان غلط عشان هيك الناس نقدتها. لا انا شفت في فيديوهات عليها توتوريال يعني تدريب شلون تسوي الامور وكذا ما حسيت النظام معقد. مزبوط صح بس كانت كاول لعبه بدهم يعملوا هذا المبدا صح انه انت خلص ابني الكومبو زي ما بدك ما حد يشيله عندك صح. بس لا. زي ما قلت لك انبنى بطريقه غلط يعني كان لازم لو نزلوها بالنكست جن بيقدروا يعملوا اللي هم كان ببالهم. ليش؟ السبب انه الرام تبعت الجهاز الجيل هذا كتير قليله فما بيلحق المعالج يحسب الان بتوين بين كل حركه وحركه صح. هذا كتير صعب بالنسبه هاي كانت عقده المطورين كلهم انه 256 او 512 طب ايش بدنا نعمل فيهم بالضبط. هاي هيك رام فعلا يعني عرفت كيف كانت يعني كثير صعب على كل شيء على كل الديفلوبر حتى يعني كاجانب كعرب ككل يعني اي حدا لو كان بده يروح يعملها بده يعمل دراسه اول شيء كيف بده يختصر الرام هيك كانت صحيح في زي هيك باختصار هي التستينج هو 50 ميجا بايت الى 8 جيجا هي فعليا خلينا نحكي لا هي اقل هي 5 اوكي لانه جزء للنظام الجزء الثاني للنظام عشان ايش مهما صار معك مهما صار الجهاز يكون مرتاح اوكي فانت فعليا عم تشتغل على 5 بس مع ذلك الخمسة وين طبعا 5 كثير 5 من ربع لا 5 جيجا فجأة مره واحده يعني كثير يعني اضعاف كثيره زي هيك. في مختصر التستينج انه انت بتجرب اللعبه وبتعطي رايك وبتنصحهم ايش يعملوا كمان يعني التستر لازم يكون كيف نحكي انه مش ضروري يعرف برمجه بس على الاقل يفهم كيف بيفكروا المبرمجين صح على اساس مثلا السلاح اللوجيك بتبدل اللوجيك البرمجه ما هي يعني بتحكي ما مش حاب انه السلاح يطلع هيك فجأة بدي يطلع مثلا واحدة من الشغلات سكين سكين بالعادة بيعمل هيك شخطه خلص صح. حطينا مناقشات بباتل فيلد 3 بثري بدنا طوشة سكين اللي هو يقعد يتخانق وهذا يمسك هذا يرجع هذا أوكي. أوكي. هلا إن عملت بس ما طبقوها صفت إنه كيف نحكي إنه لعبة مبارزة لا كانت كتير صعبة اوكي انه انا بدي اروح دي اتوقع صارت موجوده بالفور حسب شفت التريلر موجوده بالفور هلا في لقطه لما اللي يلف الجندي ويريد يضربه للطريق اللي احنا نعرفه ياخذ الجود دوغ تاج هو يلف السكين عليه يعني من هلا غشوها بتكبسوا اف اوكي على الكمبيوتر بتكبس اف اوكي هي بالمقابل نفس ضربه السكين بس ايش في عاملينها نص ثانيه اللي سرعه البديهه عنده كتير عاليه هو اللي بيقدر يصدها غير هيك مستحيل خلاص يعني حتى لو انت على الارض اول ما تلف على السريع اكس اوكي طبعا ما بتكون حاسس فيها غير فجاه بتلاقي الدنيا داخت فيك طبعا كثير صراحه اكثر لقطه بتخوف بالذات اذا انا حاطط السماعات ومعلي الصوت وتلقاني مثلا سنايبر او مرتاح وهيك ومتامل بدي اضرب اللقطه هاي صدفه تلف تشوف الوجه هيك قدام او اني مثلا مرات تصير هوايه بين مثلا اني العب انجينير مثلاً أكون دا أصلح بالدبابة وما أخذ راحتي وما أكون أحد كاتب هاتنهم كلهم أشوف على غفلة واحد من وراء أغشيش العرب كمان شغلة. باتل فيد 4 إذا تدخل الأسانسير نفسه البناء اللي راح توقع أي مكان مش مشكلة هي موجودة طبعا موجودة بأكثر مكان بس البناء هاي كتير لعبة كتير كبيرة فوق ما بتتخيلوا. واو بغششكم هلا أشياء الأوبن بيتا نزل عادي سؤالي بس خلنا أغششهم يعني ما هاي هو رسميا ورا تشام ساينز بس انفتح ببعض الستورة لا لا نزل هلا عند العرب شغال الساعة 8 دايما بيشتغل هسه دي يسوي داونلود عشان نكون حافظين الوقت. هلا إيش بيصير لما تطلع الأسانسير دخلت من جهة يفتح الباب بيفتح الباب الثاني من هلا تكون مجهز حالك للباب الثاني هلا لما حد يصير يطخ عليك كمان شغله وانت بالمي لما حد يطخ عليك تنزل تحت بتقدر تنزل تحت المي بالنسبه للكمبيوتر بتكبس كنترول اوكي تنزل تحت المي بصير ايش اسمه إذا الطخطخة بصير تجيك خفيفة أو ما بتمرق بس برضو إلك نفس طبعا بتعب بصير يتأثر بنقص العداد بعد فترة فهي حلو إنه تهرب بس مباشرة رأسي زي هيك على طول انزل وتخبط حلو مثل العالم الحقيقي يعني طلقية تفوت بس تصير أبطأ فإذا حد أغمق ما هي هاي احتمال الطلقة ما تصيب سنايبرية ما هي اللي بستعمل السنايبر اتغيرت الحسابات أوكي من هلأ صارت الرياح الطلقة صارت أتقل فدك تديروا بالكم بدك ترفعوا اكثر ايدكم بس هاي عشان نكون عارفينها طبعا انا غششت بلاوي بس الحمد لله احتمال اليوم اكل هواء الحمد لله هسه صدفه مو ينزل مو موجود هسه البيت سوري الاوبن ديمو يقول سمعنا بودكاست اي او اس كافي لا لازم تجي تلقى ناس راسا كليتهم بروفيشنال فمو ما زي سويته بالتيم تبعنا اللي هو العرب كلان اللي بلاتون سويناها احنا زي هيك صرتوا بروفيشنال غششت الكل قبل ما يدخل شباب نعمل واحد اثنين ثلاث ما حدش يحكي باللعبة نفسها طبعا اللعبة صار في مجرد انك تكبس الالت انا عم بحكي على الكمبيوتر هسه البقية نفس المبدأ تكبس على الالت جهة الشمال تقدر تحكي مباشرة مع السكواد تبعك بدون اي برنامج بدون اي شيء مباشرة بتحكي مين مكان يكون معك مش معك المهم هدول السكواد تبعك تقدر تحكي معهم اللي هم الاربعة اللي معك بالنسبة للكمبيوتر كمان بعد ما تدخل على اللعبة إذا عندك شاشتين أوكي. رد ارجع على الصفحة تبعت الباتل لوج واحكي له إنه في عندي لا لا مش هيك في بتلاقي على تحت أوكي. بتلاقي في كبسة سكرين فول سكرين على الماب يكبس عليها ويسحبها على الشاشة الثانية بيقدر يشوف كل الخريطة كاملة بشاشة كبيرة هاي ممتازة بالنسبة للبلاي ستيشن في عندهم طريقة اللي هو يحط الآيباد يمه يستخدم الآيباد I think. بس الآيباد ما أعرف إذا راح ينفتح فقط للليدر السكواد ولا لا هلا هي بتنفتح للكل بس هلا أنت كيف هي مقسمة ثلاث أقسام بتقدر تعمل جوين للجيم على أنك لاعب بتقدر على أنك كوماندر وبتقدر على أنك بدك تسجل واحد يسجل بفوت بفوت بتفد يعني بتفرج على كيفه بيعمل كل اللي بده اياه بتنقل من كاميرا لكاميرا مباشره والكاميرات تبعونك عندك خمس كاميرات انت بتقدر تحدد وين مكانهم بتجهز بتجهزها انه هذا المكان هذا المكان الريكورد ما راح يكيفون على حيكيفوا عليه طبعا كثير سهل عليهم بلاوي يعني بالزمانات كنا نضطر نستعمل بق عشان نفلت الشغله هاي ونقدر نسجل بالضبط هلا كثير سهله مجرد انه بدك تسجل بتحط حلو ما فيها اي مشكله فالحلو انه انت لما تنتقل على النكست جن انه بغير كل شيء بالنسبه لإلك بالضبط صحيح لازم هذه هي فهذا اللي بيصير مع التستر زي ما حكينا لكم بيقدر يغشش اصحابه بيقدر يضل ساكت بيقدر يعمل وديه بس هي مشكله انه في اجت يعني هلا الجديد التستر الجديد كثير بينرفض بسبب شغله اول ما يستلم بيتا بفضح الدنيا اخذت تعملي تسوي طبعا من هلا هي بيكون عليها مبلغ كبير 250,000 بنالتي اذا تسربت ربع مليون اذا تسربت عشان كلمة غلط اذا مش مسموح لك تحكي صح. ممنوع يعني السنه الماضيه بالدبليو سي جي بالموت اخذنا اذن عشان نعلن على ريزيدنت ايفل 6 هناك حلو وحطيناها حلو. ولعبوها الناس وكيفوا عليها حتى المقطع تبع لا هو كلهم كانوا موجودين صح حتى انا كل المقاطع بس كل واحده اول شابتر فعرضناها على اكبر شاشه كانت موجوده ولعبوها الناس وكل إشي فهذا إشي بشجع انه طبعا كان ممنوع التصوير على الجهه هذيك اي حد يرفع موبايله كنت اضطر انا شخصيا اروح اسكر الموبايل طبعا لانه حكولي اوكي بدك تعرضوها بالاردن عرضوها بالاردن بس ما ينعرض عنها برا وان شاء الله بنحاول نعمل مفاجاه برضه بالدبليو سي جي هاد ان شاء الله يا رب ممكن من هلا مش لسه ما تاكدت معي إذا سمح لي إني أعرض باتل فيلد مع إنها أوبن بيتا، بس ممكن نعرض إشي جديد. حلو. يا الله. ممكن نعرض إشي جديد هناك. ممكن نحكي كمان بيوند. ممكن ممتاز. ممكن تنعرض هناك. يا الله. وممكن في لعبة بس مش أنتوا نفسكم هحكي لكم إياها، ما بقدرش هلا أحكي. أوكي. أوكي أوكي يا جماعة. تحت الهواء تحت الهواء. إحنا راح خلص الحلقة مو. بالضبط. خلص الحلقة دنا، يلا قوم جيب العودة، يلا قوم جيب التوثية، يلا يلا دنار، يلا يلا. هسه هاي ال game testing ولك كم سنة بالموضوع؟ من 2001. أنا الحمد لله هلأ وصلت إنه مستشار ألعاب. حلو حلو. بالنسبة للشركات الخارجية في فيديو أنا برضو حاطه عندي هناك، تقدر تتخيلوا مع مين اشتغلت. هذول مش كلهم طبعا، هذول بعضهم، بس إنه عملت فيديو هيك على أساس إنه أقدم سي في بطريقة جديدة. حلو. من أول سي في بتنعرض إنها فيديو بالنسبة للوطن العربي كله كانت سي في تبعتي. زين أنا سمعت إنه أكو اتفاق ويا سوني بالأردن، بس فتشي أنت السبب بالموضوع. هي في مش انه الناس نحكي سبب سبب كتير يعني، بس اوكي انت جزء من السبب. بس أيوة الموضوع من عندك ولا تزعل. بدهم يفتحوا اكاديميه بالشرق الاوسط على اساس انه يدربوا المبرمجين والديزاينريه على الاشياء هاي، على اساس تنفك حتى لو ما كان عندك خلفيه. طبعا انت بتدخلها دراسه. ممتاز. تدخل اكاديميه اسمها بلاي ستيشن فيرست. حلو. هي فعليا حتكون اول اكاديميه بالعالم كله. انا انصح حتى لو اللي عنده خبره حنعملها بالاردن. حتكون لها فرعين باربد وبعمان. حلو. حتكون باربد وبعمان. انا انصح حتى اللي عنده شويه خبره يعني يجي، احتمال بعض حتى لو بيعتبر حاله محترف. بالضبط، لانه في احترافيه هناك، لانه هناك في البايب لاين كيف طريقه الشغل. بالضبط. يعني احنا اخذنا سنه ونص كماين 3 دي اتش، سنه ونص عشان نعرف كيف نشتغلها انه از بروفيشنال والأشياء هاي. لأنه في إشي هاي كمان نحكي إنه إحنا كمايندفريداش، أو خليها كمان شوي بنحكيها إيش اللي صار معنا بالضبط. عشان أختصر، صفت إنه اتفاق مع الجيمينج لاب. حلو. جيمينج لاب موجود بالأردن. جيمينج لاب موجود بالأردن. حاليا مفتوح له فرعين، واحد بأربد واحد بعمان. هاي ما كنت بعرفها، أعرف بس عمان. هو الفتح يعني من جديد. شوفوا مهمين، مثل ما قلت لكم البودكاست هواي في إني يعطيني معلومات كالعادة. شيء. فهي هيك اللي صار، انه اساس بدنا ندرب اكبر عدد ممكن على هذا الاشي. ممتاز. يعني بالنسبه لهم كتستينج انا حساعد الناس والاشياء هاي. في فكره من الافكار كمان حطيناها انه هوم تيستينج، بما انه انا كبرت على التست خلاص، انه مش حقدر اخذ بعد فتره، انه يعني على 31 خلاص. اوكي. عمر معين هي ممكن هم رينج من الناس، بس بيشوفوا انه طريقه تفكيرك تغيرت شوي. اوكي. عرفت لما طريقه تفكيرك تتغير، تبطل متحمس زي اول، تبطل تعرف الالتزامات بتزيد على الواحد والاشياء زي هيك، شوي ببطل متشجع لهذا الاشي، فبخلوه درب. درب اكثر مما انه هو اللي يصير، وبخدوك بالبدايات اول هو الاشي بتتدخل على اساس تسقل الفكره، وبعدين خلاص بعطوه للباقي الجيل الجديد، بدهم هم يبلشوا فيها. فبناء على هذا ايش بيصير يعني، في عم بحاول انا هلا تقريبا قربنا نتفق برضه مع سوني على اساس نعمل هوم تيستينج للبلاي ستيشن بالاردن. حلو. طبعا بقدر اطلعها باي بلد تاني اذا صارت الاتفاق، بس انه ايش إن شاء الله. حنخلي تيسترز عرب يصيروا رسمي، بما انه هلا كتير الى العرب كتيسترز رسمي. هلا انا ما بحكي انه كتير، عم بحكي لك انا بيتا تيستر، بس بكون ماخذ يا بالكتير كلوزد الفا او كلوزد بيتا، مش الفا كلوزد بيتا. هلا هذول ما بندفع عليهم. هلا قبل هيك فيهم في عليهم دفع. هون هذا هو التستر اللي عن جد صح. الكلوز بيتا احتمال تكون ما أخذها، احتمال تكون موجودة بمؤتمر والتوب كود كجائزة، احتمال تكون مشتري اللعبة واللعبة بيها كلوز بيتا لشيء ثاني. ثم صار أتوقع لاست فاس ياهو تشامبي، لا جاد اوف وور تشامبي لاست فاس، لو جاد اوف وور تشامبي لاست فاس الديمو، بس لاست فاس تشامبي فتشيها، لا بس انه ايرلي، لا لاست فاس ما تشامبي، لكن مثلا ميدل اوف اونر تشامبي للباتل فيلد 4 اي الكلوز بيتا عادي. صح مظبوط. ما هاي هي على أساس هذا الإشي بنصير نعلم الطلاب كيف التستين، كيف بتصير مراحله والأشياء مهمة. هاي مهمة. فبالمقابل هلأ بالأكاديمية سوني، هي اسمها بلايستيشن فيرست زي ما حكينا بإربد وعمان وزي هيك. هلأ فقررت سوني من الشركات اللي بدها تساعد بالتدريس، واحدة منهم هي شركتنا يعني هي ماي فريدياتش. ليش؟ لأنه شافوا إحنا شو قدرنا نعمل بعشرين يوم بالذات. احنا كان الفيديو عندنا شغال كل شيء محلى. اوكي هنا ايش صار؟ ليش اللي صار انه انت شو كنت بديت بروجكت هيرو الفكره الاساسيه؟ احنا 2010 كان في مؤتمر ب انه بدنا نعمل إشي مع شركه امنيه. كان في مسابقه فاشتغلنا مش اشتغلناها بلشنا نحط افكار نعمل 1-2-3 بعدين نامت. بعدين بلشت اسمع انه راح نعمل لك تيست على لعبه على شو اسمه ايش كان اسمها نسيت اسم الفيتا الاصلي نسيت شو اسمه اوكي قبل ما يكون لها اسم سمعت عنه فبلشت اسال ايش هذا. واحد كان مجربها مثل بلايستيشن 4 لمن الاسم الكود كود التطوير اوربس ممكن يتشال اوكي انتوا اظن كان اسمه كازاراغو اوكي كل واحد بيعملوا له اسم لهذا حتى سمعت حبيت اعرف ايش هو. فبعدين عرفت عن طريق الكوميونتي تبعتنا الاندر جراوند هاي عرفنا ايش اللي شو هو اللي بدهم يسووه. فقررت انه ايش دقينا بالجيمينج لاب حلو وسوني بدنا نعمل عليه شيء حلو فبلشنا فيها فعليا ب 2011 شيء زي هيك يعني صرنا نطلع اشياء اكثر. هل يحتاج تطوير الالعاب؟ طبعا اول مره كانت بالدبليو سي جي بنو بالدبليو سي جي اوكي اول عرض كان المؤتمر بحياه عمان حلو كنا هناك فشافوها ان جي 4 اي واول صور طلعوها مهربه اوكي احسس انه ما كناش نعلنها بس طلعت صور مهربه فحلو اللي عجبني انه الناس عجبتهم كتير. طبعا اللي انعرض بهداك الوقت هلا كله تغير. هذاك كان مجرد بروتوتايب الكاركتر كان صغير مع انه كان شكله حلو بس لما بعد ما وقع العقد مع سوني قلنا قبل التريننج قبل التريننج قبل التريننج شو اسمه ايوه الجيم قبل ما يدخل الكاركتر للجيم قبل ما يدرس بالزيبرا زي فاللي صار احنا بالنسبه لنا كمايك في دي اتش دخلنا موضوع تاني احنا بس اساس انه كله بيجي مع بعض طبعا اللي اشتغلنا اشتغلنا اشتغلنا اشتغلنا وصلنا حد بعدين عيدنا اللعبة من أول وجديد. ليش؟ لأنه هلأ صارت سنة تحكي لنا لأن ده شوف الفترة طويلة 2011 أوكي في ألعاب تطول 5 سنين وكذا بس احتمال ألعاب فيتا ممكن يكون سنة أو سنتين جود بس بالنسبة لتيم شغال كامل احنا تنساش كلنا موظفين أيوه. هاي النقطة اللي بدي أوصلها كنا نخلص دوام Okay. نروح نتجمع يا بغرفتي يا بمكان تاني على حسب ما هي غرفة العمليات بورجيك صورتها اسحب من عندي من الفيسبوك ورجيهم صورتها أي حدا يجي عندي حتى يعني شركات ولا بيفكر لي إيش هي غرفة عمليات زي هيك يعني تخيل أنت كل إشي هون شغل دير وجهك ورا غرفة نوم اوكي زي هيك فانه عايشين الجو نفسه احنا والله بنتعب اللي بتعب بروح بنام لا زي هيك اللي بيصير معنا يسلم اللي بيصير معنا انه ايش صار في اشياء فكرنا حالنا بنعرفها يعني مثلي انا سكر تيستينج كجيمر كل شيء تمام بس بالبدايه لما بلشت اتعلم اداره هاي صعبه علي صح لانه مش دارس اداره كيف بيصير الاشياء هاي كيف بدي اعمل هذه يعني زي هيك تنظيم الشغل الاشياء هاي اخذنا وقت كتير عشان صرنا نتعلمها بالبدايه والله هذا تعبان خلص مش مشكله اليوم بس بعدين اكتشفنا انه اذا هذا وقف بهذا اليوم هياخر الباقي اسبوع صفت معنا حتى الساعه صارت تفرق كل ما نقرب على موعد الديمو بتصير زي هيك يعني لدرجه انه صار عندنا مره بدنا نعرض للجيمنج لاب البروتوتايب ما قدرنا نرندر الفيديو بداية القصة ما قدرنا نرندر شغلتوها من اضطريت اني صورتها بموبايل من المباشرة صورتها عن طريق موبايل وكل شيء حتى الموعد بلش واحنا لسه بالبيت تخيل موعد البرزنتيشن بلش واحنا بالبيت ليش لانه مش قادرين خلص الجهاز عيب له اسبوع شغال كل إشي عم نشتغل عليه فاتح الماكس فاتح المايا والفوتوشوب والفيديو إديتينج وكل إشي كل إشي إيش ما تتخيل كان نشتغل عليه حتى الإنترنت كان فاتح كل شغال بنفس الوقت جهاز انتحر والجهاز آخر شيء عصب خلاص حلو عني بقدر أندر إنه زي فإذا طفينا البروجكت بدناش نعمل ريستارت لأنه ما خزن فاضطرينا نسجلها لما رحنا عندهم هناك حكينا احنا ليش تاخرتوا لكم ساعه متاخرين ويعني صار حكي ونقاش فينا بس شوفوا الفيديو يعني احنا اسفين على انه تاخرنا والاشياء كانوا معصبين كثير منا نعتبر التغى الديل خلص تاخرتوا ساعه كامله يعني ربع ساعه الواحد ببلاها يعني فبعدين ورجيناهم عرضت الفيديو زي ما هو ما قصيت اخره ليش نحكي فيه اخره بقول لهم شباب الساعه صارت 11 احنا خلاص راح يوصلوا خبرنا خلينا طفيت الهاي وطلعت مباشرة فرحنا عليهم بسرعة شافوها صاروا يضحكوا بعدين غيروا رأيهم عجبهم انه عندنا يعني انه مع هيك انه عارفين انه احنا خلص دمار شامل انه التغى عقد بس انه احنا كنا مصرين انه نعرض الفيديو. بعد ما عرضنا انه اقتنعوا فينا اكثر انه ما يأسوا انه ما اجى الفيديو ضلوا متخبيين بالبيت او خلص انه راح او زي هيك. هلا المرحله الثانيه بلشنا نشتغل على اكثر. اشتغلنا اشتغلنا اشتغلنا صار في خناقات سريه كانت ما انا اعرف بدون إشي، هذا بتخنق مع هذا هذا من هذا كله من وراي، لا هذا حكى مع هذا ولا هذا حكى مع هذا. فاجت فجاه واحد شطب الداتا كامله مره واحده كل شيء نعمله حتى مش ديليت شريد اوكي كامل أوكي. شريد صعب يرجع خلص لدرجه انه بعتنا الهارد ديسك لشركه سيجيت اوف ايش ما عندكم رجعوه خذوا اللي بدكم اياه. ما قدروا متخيلين يعني ما قدروا. عشان هيك احنا البروجكت هيرو اختفت سنه كامله بعدين ردينا عدناها من اول وجديد. واو. وفعليا بلش الشغل فيها فعليا من بدايه نحكي من نص تسعة من نص شهر تسعة السنه هاي احنا عدنا بروجكت هيرو كامل على اللي شفته اللي انت شفته. واو هذا كل اللي انت شفته بس بنشلق للناس. لا لا لا طبعا طبعا احنا بنحاول يعني هحاول قد ما بقدر بس حتى الناس يتخيلون اللي شفته بالنسبه اللي اعطيت 6 اشهر 7 اشهر 8 اشهر هذا شغل. شغل تقريبا اسبوعين بس واو نايس بس انه تعلمنا من الغلط الاولاني. طبعا التيم كله تيم جديد هلا اوكي التيم القديم لانه اللي قاعد يحكي انا اشتغلت كل إشي ما بديش خلص كل إشي لي هي اللي بقعد بيقول لك انا بدي 60% اللي بحكي لك بديش اشتغل معك هيك فجاه اللي بحكي لك انا صار لي سنه ونص عم بشتغل ما طلع لي فلوس يعني هاي بالنسبه للشباب على اساس يتجمعوا مع بعض يكونوا عارفين من اول انه هاي بتصير كاندي ديفلوبر ما تحسب إشي فلوس يعني احنا تكلفه المشروع تبعنا بروجكت هيرو 250000 صح لما حسبناها فعليا على الاجرات على التراخيص على كل إشي لانه انت لما تيجي تطلع انت ما احنا ما راح نطلعها على انها اندي راح تطلع على انه يعني فيزيكال كوبي راح تطلع زي هيك ممتاز. فهي بنحتاج بالنسبه لإلها نحتاج اشياء كتير يعني لازم ببلشر لازم شو اسمه ديستريبيوتر كل شيء لازم يكون هدول الحكي معنا. فعلى اساس ليش بدنا اذا عرضتها كاندي ديفلوبر ما اظن انه يطلعوا الناس ما حيطلعوا انه هذا عربي. لازم تعرض اسم شركه بعدين اسمك هيك انت بتكسب تسويق اكثر اكيد صحيح يعني أكيد. حتى كتير يعني انا قعدت مع الناس من اليابان شرحوا لي انه حتى الشركات الكبيره هاي انا كانت مفاجاه بالنسبه لي ممنوع تبيع لحالها مباشره لازم يكون الموزع تبعها من اليابان وشركه يابانيه اوكي حسب قوانين اليابان اجباري يعني حتى نحكي مثلا احنا عملنا لعبه خمسات ننزلها هناك ما بقدر اعرضها باليابان غير لما حد ياخذها مني الشركه هي توزعها لحالها يعني او على الاقل يحطوا اعلان اوكي هذا على مود هاي تاخرتوا وتاخرنا وصار اشياء والكل توقع انه خلص حسام تدمر حسام صار فيه اشي هذا عشان كمان شو اسمه الكل يعرف ما يئست نهائيا صح اني وقفت فتره كبيره عشان بدنا نخلص اوراق كنا انه الشركه كان في مشاكل واشياء زي هيك ضلينا احاول نسوي من هون حل مشكله من هون حل مشكله من هون اخذت معنا وقت كتير فالحمد لله هلا بلشت تنحل فقررنا انه ايش نعمل من اول وجديد. طب سؤال سؤال قوي سؤال قوي ايش سويت باللي مسح البروجكت ولا ايش لحد الان ولا إشي بس قريبا في محاكم ان شاء الله من بكره هي من بكره حتبلش محاكم مع هذا الإشي لانه هو كان عارف ايش شو يعني دراسه جدوى عملناها وكل إشي كان طالع مبلغ كتير حلو يعني انت بتحكي 1000 مش 1000 مليون و800 جهاز كان لما عملناها على الفيتا تيجي تحسب السوق عدد السوق انه ما تستقل بالارقام اللي راح تطلع كان المفروض انه نحكي لو والمفروض راح تزداد المفروض راح تزداد مع بلايستيشن 4 مزبوط وانا واحد من الناس يعني اذا انا حصلت بسعر زين الصراحه اشتري لي بلايستيشن 4 حلو استخدامها مع الفيتا كثير يعني ها اصلا كفيتا المفروض تنزل السنه هاي مش السنه الجايه فاحنا كنا عاملين حسابنا عليها اوكي عشان فتفاجئنا انها نزلت قبل. هلا كان احنا لما اجينا نعرضها ما كان في غير 35 بروجكت بس على الفيتا كان راح تطلع من الاوائل كنا من الاوائل فالتاخير اللي صار هذا عمل خساره كبيره على كل الجدول طبعا عمل خساره كبيره احنا لو حكينا نص مليون شروها ب 10 دولار هاي 2 مليون تقريبا صح لا لا صح, صح زي هيك بيطلع ما شاء الله. فاللي صار الأشياء هاي أخرتنا وعملت مشاكل والحكي هذا. هلا إذا طبعا عندنا قانون للأسف ما يعني كوطن عربي كامل ما في إشي متخصص بتحكي له أنا عندي 12500 ملف انشطبوا ما بيعرف شو قيمتها حماية إلكترونية. ما في بالمحاكم هذا الإشي. وكمان نفس الشيء تحكي له 10 جيجا انشطبت شو راح يجي يحكي لك إيش 10 جيجا كلك عادي. افرض دخل عندك فيروس يعني حتى لما تروح تعمل محكمة حيجي الشخص الثاني حيقولك فيروس ضرب الكمبيوتر. بس فعليا الداتا كداتا لما إشي ضرب بنفس الوقت ومعمول بنفس الاسم بس مأخوذ كلمة بروجكت هيرو ماي 3 دي اتش هم اللي ضربوا معناته جواهم كمان ملفات تانية صور شخصية بالكمبيوترات على السيرفر على الأشياء هاي. بس هاي الكلمة اللي انشطبت أي يعني ضربت هاي مبين إنه فعل فاعل طبعا. لكن للأسف لا عندي الكمبيوتر كاملة بس المسح المشروع فقط مشروع اللعبة طبعا. كل إشي شو هالفيروس اللطيف اللي إجا على الموقع والمكان الفاني. المحكمة حنحاول نجيب خبرة إن شاء الله نحاول نجيب خبرة. إذا طلع الخبرة تطلع هاي الشغلة. في حالة تانية ممكن نفض الشركة نفسها وفي فعليا حنعمل هيك نفتح شركة جديدة تماما بعدين نرجع نشتغل من أول وجديد على هذا الأساس. بس هلأ مضطرين أنه نعرض فيديو أو مش فيديو إحنا عم نحاول قد ما بنقدر أنه نطلع جيم بلاي بس هي مرحلة التوتوريال على أساس أنه بس امشي وتحرك ونط عشان تشوفوا كيف الانيميشن اللي احنا بنقدر نعمله. هلا حصرين انتم حتشوفوه بس انتم الثلاث ان شاء الله بعينكم والله بتستنوا لشهر 11 على عناد المستمعين. ايوه فبنحاول قد ما بنقدر انه نطلع عن جد يعني يعني احنا كجرافيك مشينا بالخطه العالميه بالضبط يعني ما حد يحكي انه ليش عاملينها ملخص. عاملينها 2.5. هلا احنا يعني قبل هاي عشان نذكر الناس فينا نزلنا لعبه اسمها خمسات. خمسات نعتبرها احنا انه هي لعبه سهله بس حبينا انه ايش نعمل بلا وقاطعك هنا هي من هاي النقطه عشان نريد افوت الشغله. خمسات طبعا راح تشرح عليها وراح نشرح احنا بشكل سريع عن الالعاب الفكره شنو ليش بدنا ننزلها مجانا. ايوه فتفوت احكي على الخمسات واحنا همين راح نحكي على الباقي وليش مجانا. هلا بالنسبة لي أنا إنه خمسات أول شيء طبعا ما فكرت ننزل فيها إعلانات أول إشي بعدين الناس عرفتني إنه بتقدر تحط إعلانات. هلا هي إيش عملنا كنا بمؤتمر الشوبك أول مرة طلعنا فكرتها. فإحنا رحنا أساس إنه عنا مشروع بطل هو بروجكت هيرو كنا شغالين فيه ورجناهم إياه وكل إشي. فصار في زي مسابقة إنه بالمكان هناك الإنترنت كتير بطيء ويعتبر ما في إنترنت تقدر تعتبر إنه ما فيش إنترنت. فاللي كان موجود قدامنا يونيتي وبس ما في أي نوع من الأسد ستور ولا أي شغلة تقدر تساعدك فيش إشي. طيب حكوا للطلاب اعملوا من هون لبكرة بدنا نعمل جيم. أوكي. فإحنا حبينا نشجعهم فقلنا خلينا نعمل خمسات. طبعا قعدنا 8 ساعات ورا بعض كنا عاملين خمسات ومخلصينها. بس كيف كانت مش زي الشكل اللي هلا بتشوفوها يعني اذا بتقدر اللي عنده اندرويد هلا بيقدر ينزلها قريبا على راح نحط اللينك طبعا 100% اللي صار خمسات اللي هي بتحط تفتح الورقه كنا نفتح العب ايوه نازل على الاندرويد ايوه العبها. لا هلا عندنا مشكله احنا هسه بقدرش اجيبها هسه رخصه 99 دولار هلا انا حاليا مفلس يا دوبك فاتين المشروع وعادوا لا ما هذه هلا بالنسبه لنا مايكروسوفت عشان ما تزعلوش يعني بس بدي احكي شغله ساعدونا بالرخصه ما دفعنا ولا شيء. حلو سامسونج نفس الشيء ما دفعناش ولا شيء على النكسس وهدول اتوقع على بالنسبه لا مو نكسس يطلع على الويندوز ويندوز 8 ويندوز 8.1 ويندوز موبايل حتى الستور حتى الستور راح تكون موجوده. حلو حلو حلو راح تكون موجوده على الجهتين ممتاز حلو هاي هلا بس بدها فتره بعد اسبوع قبل ما تطلع اكيد مواضيع البورتنج يحتاج لوقت ان البورتنج هو مشكله ان تكون عاملها انت اندرويد بالضبط كل السايزز والريزولوشن كل شيء بعدين كل واحد بطلب منك ريزوليوشن هاي مشكله الله هاي احنا ديباجر تي دي انا ومحمد وهاي وضلينا الشاشات عندنا الايباد ريزوليوشن الايفون ريزوليوشن الايباد ميني ريزوليوشن الايفونات القديمه قبل ما يكبروا الشاشه ريزوليوشن احنا مفكرين حتى ننزل الديسكتوب الديسكتوب ريزوليوشن ديسكتوب في نوعين في 16:9 في 4:3 طبعا وهي انت كلها لازم تعملها بروجكت واحد يونيفرسال نشتغل على الكل قصه صح مزبوط ممتعه ايوه جدا لا انت مثلا في واحده من الشغلات انه انت حطيت مثلا البروجكت شغلته هلا على نكسوس برجعش فيش ترجع لورا اها فيش كبسات اوكي اخلص عاد طيب زبطناها على نكسوس خربت على البقيه طبعا طيب هلا بدك تحط حالك بخيارين هاد ولا هاد لا يا عم عيد اللعبه من اول رد عيد البرمجه زبط كل شيء يعني حسب ما انت بدك تشوف هلا لما حطيناها على الويندوز فون واجهتنا مشكله ويندوز فون ممنوع ما تحط كبسات يعني لازم الكبسه تكون موجوده لازم كبسه غصب عنك تجاوب اذا كبس باك فيش داعي يكبس باك على الجي او اي اللي انت حاطه اوكي يكبس باك كبسه لازم ترجع يعني هاي برمجه لحال لهذا السبب اكرمك مثلا على الايفون خليها هاي كل بلاتفورم بحكي لنا اكبس الكبسه المغيرها ايوه بسكر لحاله ما لناش دخل على الاندرويد واجهتنا مشكله انه اذا بتكبس كثير ناس بحكي البطاريه عم تخلص لازم تعمل كبسه خروج لازم تعمل هاي الاشياء فاضطرينا عملنا ابديت وسويناها اوكي الحمد لله احنا هلا جايبين 4.9 من 5 على الاندرويد ما شاء الله ما شاء الله بس واحد اعترض حطها اول شيء واحد هاي دائما في كتب لا هو انا استغربت انه حط انه نكسوس مش شغاله عنده فانا معي نكسوس واخواني معهم نكسوس يعني جربنا 7 اجهزه كان شغاله تمام بس مع هيك انه خلص انت كديفلوبر لازم ترد عليه طبعا هلا ردينا عليه شكرا على انك اعطيتنا هاي الملاحظه واحنا هلا راح نجرب ونسويها ونعملها ابديت قريبا هلا هو راح رفعها لاثنين عشان ردينا عليه بسرعه اوكي حطها لاثنين قال بس ارد انزل اللعبه ثاني مره بعطيكم الخمسه هو ما بينش من يوميتها هو الوحيد اللي حط هيك هلا من الملاحظات اللي اجتنا كلعبه عجبهم اللحن اللحن ممتاز منو مسويها على مودك دوت نت هذول الراديو على الراديو اونلاين وكثير مبدعين الشباب وعندهم برامج حلوه يعني على الموقع تبعهم حلو فحكوا لنا احنا نقدر نعزف لك اياها عربي ما في داعي تجيب ميوزك جاهزه بعدين يطلع لك حقوق طبع ومش عارف ايش والاشياء هاي فهم حطوا لي اغنيتين عزفوهم كاملين طبعا في اغنيه بكون فيها تنتين مع بعض وفي واحده بس هي لحالها تكون واحده هادي واحده اللي بده شيء شوي حركه هلا بالنسبه للاجانب عجبهم انه لحنها شرقي اكثر شيء اوكي وبالنسبه لي للكبار عاشوا جو زمان عن جد عرفت أوكي. يعني في عندك غزاله وعندك البنت الشلبيه وعندك مجد الرومي كمان حاطين فبس موسيقى طبعا فشيء طبيعي الواحد بتذكر ايام زمان فيها بالضبط هلا بالنسبه للجداد بيجي بيحكي لك ايش هاي عن جد هاي طالعه ورقه يعني حبينا انه نطلع جرافيك كجرافيك يعني كان يعملها 3D 3D واحط اشياء لا بس كثير معقده بس قلنا خليها ببساطتها اللعبه عشان الواحد لما يلعب يحس حاله انه عم بيلعب القديمه عن جد بالضبط اللعبه الغريبه فعن جد بتلاقي الورقه ورقه عن جد قلم الحبر قلم حبر احنا اتوقع ما نشرحنا الخمسات اللي هو ورقه اللي لعبه الدوائر احنا مشهوره عندنا لا لا هي بيت بس هسه الناس راح يذكروها ورقة تحط بها نقاط اوكي تسكر بيناتهم بالضبط وتسد النقاط اللي هي اضلاع المربع الضلع أيوة. الاخير اذا سديتها تسمي هذا البيت باسمك بالعراق تشتنى فهذا اسمي هذا الي او بعدها تسمي على حرفيا مثلا دال حاء وهيجي مزبوط بس هلا باللعب ما قدرناش نحط حطينا احمر وازرق بيخربش هيك على اساس انه هذا المربع للاعب الازرق هلا هي قسمناها احنا شغلتين كنا ناويين نعملها اونلاين حلو بس السيرفر الاونلاين كان بكلف كتير واحنا ناويين ننزل اللعبه ببلاش فقلنا ما في داعي هلا خليها بعدين بنزيد عليها خدمه ان شاء الله ما ربك يفرجها بنعملها ان شاء الله يا رب فحطيناها انه اللعب جماعي مع بعض اثنين على نفس اللي هو نفس او على نفس الجهاز اللي هو يسموها التيرن بيس انه هذا دوري وهذا دورك مزبوط. فتحول الجهاز بيني وبينك احنا نزلنا همنا العاب هواية مثلاً سبيس مو هواية بس سبيس رينجرز مثلاً نزلناه قبل سنة رح نحط اللينك مثلاً أنونيمس مسجز أكو شغلة سريعة حسة قاعدين نشتغل عليه احتمال إذا خلصت وصلت الفكرة معينة همين احتمال كبير رح تكون فري هذول إحنا كليتنا ننزلها فري من ناحية مثلاً محمد وأنمار وإلي إحنا الفري ليش قاعدين ننزلها يعني شون زين احنا ننزل الفري الناس دي يقولون اوكي من وين قاعد تكسب فلوس زين شلون عايشين احنا شلون عايشين هل من شغل التاني حكى حسام قبل شوي انه احنا موظفين وبعد ما نخلص وظيفتنا فحتى الناس يسمعونا بيسكلي احنا ماذا ناخذ فلس تقريبا اوكي واذا صار اكو فلس شوي من الاعلانات وهاي فهي مو هالارقام اللي انتم تتخيلوها مظبوط امور بسيطه يا دوب اذا غطت تكاليف فتره العمل مرات ما تغطيها اصلا عمرها ما غطت اوكي فبس بيسكلي احنا ماكو عندنا زين احنا هذا رايي وما ادري اذا انت عندك فكره ثانيه وهاي وبعدين نجي همنا انت ليش فكرت فيها ثري بالنسبه لي اول لعبه لما نزلناها سويس رينجر كان بوكتها حتى قبل انمار ومحمد بعدين اجى على نص المشروع بس اول فكره كان عندي تيست صغير بس مسوي علي شافها وعلي شجعني وانه كملها علي بعدين... ها اللي بطل صدق ما عندنا صدق لا لا علي علينا علي الشخلي اي مبطل ما عندنا اه اي علي اللي قتلناه اما انتوا قتلتوه صح اول الحلقه يا سلام ظلت ذكرى منه اي تذكر بس انا ما اريد اتذكر شو قاعد اوكي المهم فبعدين اتطورت اللعبه وهذا ففكرنا هواي ننزلها بفلوس لو ننزلها مجانا بعدين القرار صار على انه ننزلها مجانا بالرغم انه ندفع عليه وكلفني سويسرجر كلفني انا سويسرجر كلفني اكو اسيتس من عندها اشتريناها الى هسه اتذكر كنا بالزنقه يمكن اليوم الثاني او اليوم الثالث لما ضرب البلجن بالضبط واشتريت بلجن هم ضرب اي من عندنا يعني بلجن ما تقام ما يشتغل اشترى بلجن طلع اصلا ما مسوي ابديت للابديت الجديد مال اليونيتي يس بعد الى هسه اتذكر وبيوم الزنقه نزل ابديت جديد اليونيتي ضرب البلجن هي هاي احلى شيء محمد قصص راح اسمع عصب ورا كاريكاتير مال دينار وكتب ماي بروجكت دزنت ورك والله اذا لقيتها احطها اشيل هالصوره ناسي مهم بديناها الفكرة كفري بصراحة أولا على مدة شهر لما تكون أنت مطور مثلا من العالم الشرق الأوسط ومن كل أول تجربة عندك 100% ما رح يكون تجربة واو واحتمال ثاني تجربة منها لا لأنه إحنا مثلا ما بعرف يمكن أنت الاستراتيجية عندك مختلفة حسام بديته بمشروع كبير وهذا وجود وما شاء الله يعني السنيك بيك اللي أنا شفته بالجيمينج لاب واو صراحة والناس لازم ينتظروا وأنا من الأول الناس اللي لازم ألعبها ولازم أشتريها نحطك تستر عليها أريد ألعب المهم ف بس بالنسبة لنا لا احنا قاعدين دي نمشي على استراتيجية ثانية اللي هي بيبي ستيبس تنسوي ألعاب صغيرة صغيرة ونطور وأنواع مختلفة يعني تلاحظ أنس مسجز لعبة رعب سبيس رينجرز لعبة 8 بت وفضاء يشبه الالعاب الاركيد والاتاري هاي اللعبه اصلا هاي اللعبه الصغيره اللي اشتغلتها قبل يومين ثلاثه تشالنج هيك يعني بيناتنا سويتها همينا في شيء بسيط الديباجر تي دي بها شغل وشويه على مستوى اكبر وشغلات الثانيه فمرد نجرب كان المهم عندنا انه ننشهر هسه صعب تنشهر وانت طالب فلوس من اللعبه برايي لانه الشخص مثلا بالايفون او بالاندرويد لما يشوف مثلا عليها 0.99 سنت زين او دولار او اقل او اكثر راح يصير يفكر انزلها ولا ما انزلها بيشوف الشركه احتمال اذا مشكله مشهوره يشوف الريفيوات اذا فيها كم من واحد ما عجبه خلص انتهى الموضوع ما بتنتهي بينما اذا فريش راح يصير يقول حتى اذا مش حلوه انا فري عادي ما راح ينزل مش خسران راح تكلفني بس فراح يشوف فراح يوصلني فيدباك فراح اصير اطور اللعبات الجايه هاي اللي كانت الفكرة الرئيسية تقريبا ما بعرف انتو الوياية نفس الفكرة تقريبا هي هاي الرؤية تبعنا بس طبعا هاي صعب انه تستمر فترة طويلة لانه انا محتاج فلوس محمد محتاج فلوس انمار اللي بدنا نشتغل توتالي فري وصلنا سنة تقريبا بالمجال اذا نعتبرني انا غير اللي قبل تتذكر حتى يعني انا اوكي سبيس رينجرز جيت عليها بالنهاية وطيتك بوقتها شلون الملاحظات القصة انت من هاي كملت الأسامي مال القصص ايرون بازونجا ايرون بازونجا هاي أسامي الأسلحة باللعبة قلت لي بوقتها انه اللعبة كلفتنا اتذكر قلت لي شنو رأيك انه مثلا تنزل اول شهر فري بعدين تصير بفلوس وحتى بوقتها طرحت علينا فكرة انه نحط بيها اي اد علي قال لك لا بالضبط انه كاعلانات وهاي صراحة نحط بس هو كاول لعبة كمان حكى لا خلينا نشوف بالضبط. تيست كامل يعني شو الموضوع اي خلينا نشوف لانه وفعلا يعني ترى سبيس رينجرز يعني انت ابسط شيء ذاك يوم انت قلتها انه أنا لما رجعت على برمجة سبيس رينجر شفت نفسي أنه الشغلة اللي كنت أسويها بأسبوع أسوي يمكن أسويها بيوم الشغله اللي اشتغلتها باسبوعين سبب 3 ايام يعني خبره. هاي كلها تعطينا خبره وبصراحه الخبره حتى محمد حتى محمد وين اول ايام لما كنا نشتغل هذا كان اكو بيناتنا كونفليكت كبير لان انا عندي تصور معين هو عنده تصور معين صحيح. هسه مثلا لا الشغل تقريبا لما اقول شغله او هو يقول لي عندنا نفس التخيل بعد صرنا نشوف روحنا انعزلنا الباقي ما يشوفون الصوره اللي بمخنا هاي هاي العمل الجماعي يحتاج له وقت الحسن هو شيء طبيعي لازم بالضبط شلون العقول تندمج خلينا يعطيك اللي انت شفته هذيك اليوم بلش بدفتر مربعات رسمته عملت زي هيك بلشت احكي للمودلر انه خذ عيده ما فهم ايش بدي اوكي جبت رسام اوكي الرسام بيقدر يتخيل ايش انا عم بعمل انا اذا حطيت له خط هيك خلص بيعرف انه بدي ديب صح عملت زي هيك فهلا هو لحاله بل خلص فهم شو بدي قال لي بيصير ازيد من عندي اشياء قلت له زيد من عندك اشياء حلو انا بالنسبه لي الجيم بلاي بده يكون على هذا المسار ورا ايش بدك تحط حط لدرجة إنه صار دبث عمارتين ثلاثة أربعة خمسة ستة مفروض اللي شفته 2.5 فهو لازم يكون شوي بدك يعني صعب من أولها تتفاهمه يمكن أول أسبوع قعدنا مع بعض بس أشرح إيش بدي سوي هيك لا هاي هيك هاي هيك هاي هيك كان صعب هلأ بقدر أحكي لك أنا نايم بالبيت هم بقدروا يشتغلوا صح خلاص فهمتم بالضبط ايش اللي بدي اياه حتى صاروا يفاجئوني يعني حتى انا نفسي شغلاته اليوم علمي انه عم بعمل فينيشنج لشغله بتطلع شو هذا اللي جوا الزياده لا ما هو هذا مش بيطلع هناك عشان نبين للناس انه عم بتحرك السكه والاشياء هاي انه انت بنفس المكان يعني انت قاعد بنفس المكان مش فجاه يتغير وخلص طلعت مكان تاني بالضبط زي هيك حتى هاي انا نفسي يعني عم بتفاجئ فيها حلو حلو, حلو, حلو حطيته مثلا على طريق واحد صرت على على ما هاي واحد. حلو انه يكون الكل متفاهم اي فعلا موضوع الفري بالنسبه لك الفري بالنسبه لي الفري ايش لانه احنا اصلا عملنا اللعبه بمسابقه وكانت هي فري وكانت من الأصل إنه ناوي أعملها فري ليش أساس إنه نذكر الناس فينا إنه وكمان الاسم لساته موجود بعد الانقطاع اللي صار ما هاي صح وكمان شغلة على أساس إنه نقدر نعمل إشي يعني واحد كتير أنا واجهت انقطاعات من أصحاب شركات إنه أنت اللعبة تبعتك هاي ما حتطلع يعني إنه عمرها ما راح تطلع الأشياء هاي لازم تشتغل على الموبايل هلا أنا كنت بعاند وكان في انفستر كمان وقال لي اعمل اول شيء للموبايل عندت عندت عندت اخر شيء اكتشفت انه لا حكيهم كان صحيح انه عشان اقدر مثلا نصرف على حالنا لازم نعمل لعبتين ثلاث موبايل بعدين باعتبار انه بعدين نعمل بلاتفورم ومنتشر بقوه بتقدر مزبوط. تنتشر فيها فحطيت ببالي اول لعبه راح ننزلها ببلاش فهمت انه اول لعبه راح تنزل ببلاش حلو على اساس انه هاي بس قررت اللعبه بدها تكون شيء له احنا بنلعبه من زمان فقررنا انه هي تكون خمسات حلو هلا احنا فعليا يعني خمسات هلا نزلت والحمد لله عم بتزيد كل يوم من 40 ل 80 داونلود مجانا وهلا فيش الاعلان المحطوط هذا حينشال بعدين بنظبط مو مشكله الاعلانات المهم انا عرفت منك على فكره انا عرفت منك انه بقدر احط دعايات ما كنتش عامل حسابي انه احط دعايات بس اكتشفت انه ممكن تبلش تسد بحقها يعني فشيء حلو طبعا حتى بعدين انا تفاجأت من محمد الكسواني سفير جوجل الاردن انه الفيديوهات تبعوني اللي عم بعرضهم انا باليوتيوب بقدر اخذ عليهم فلوس كمان مضبوط فهي كانت كبسه بس انا ما كنت ادخل اشوف بس هي انا اقول المشكله هاي الشغله ما كانت مبينه بالشرق الاوسط بشكل عام ماكو اعلانات هواي على اليوتيوب أيوة. بالجديد ملاحظها بس اكثر شيء اشوفه بالتطبيق الايباد ايوه ما اعرف اذا التطبيق هلا انا سجلت انه صرت بارتنر مع يوتيوب وخلص ممتاز فهي هذا حلو انه بصير بيطلع عندك راح يصير انا شفت بالاردن دا يطلع عندي اعلان اول ما تشغل فيديو دا يطلع عندي اعلان البنك الاهلي اتوقع ايوه مزبوط صح صاروا ياخذوا الريجن تبعنا المره دا يطلع فبدت بأمريكا موجودة من زمان وبالمناسبة أكو ناس عايشين على هالموضوع طبعاً. يعني هذا الجوب مالتهم إنه يسوون فيديوهات ترفيهية إيه قنوات الجيم يعني هذول اللي من سوى على الانونيمس مسجز مش بس هي مدعم الليلي أنا ما بعرفهم هذول اللي لعبوا بس هذول مثلا شاف اللعبة عجبه بينزل على الشانل تبعته إذا عرف إنه راح يصير عليها فيو صح طبعا راح يشوف انه صار عدد مشاهدين بدرسوها دراسه على اساس يعرض الاشياء طبعا فهي هي الهدف كانت زي ما حكيت لك على اساس انه هي مبين انه بنقدر نعمل عشان مش يجي فجاه حدا يحكي لك طب انتوا ايش سويتوا شو عملتوا قبل هيك ورجونا صح فلازم تورجيهم شيء انه نازل على السوق مضبوط. هيك هلا انا يعني امبارح مثلا اتفقنا مع سامسونج على اساس انهم يعملوا لي كامبين كبير للعبة. عادي اعدائكم بس هلا حيساعدونا بهذا الشيء فاحنا اصحابنا. انا بالنسبه لي طبعا هو ده يحكي انمار من ناحيه الشقه ده يحكي مزح مزح مش تصدق يا يعني سامسونج تلفزيوني سامسونج شلاشتي سامسونج والله العظيم ماني خوش ولا بعرف شوفوا دينار طلع خان دينار فهم حقت له بطبح دي باياس كافي لا علي ولا دينار ما في اتفقنا معهم على اساس بدهم يعملوا نسوي كامبين كبير يعني زي ريلانش للعبه حلو شافوها عم بتنزل كويس وحلو بالنسبه لهم فقالوا لنا بنحاول نحطها بكل جهاز جديد تكون اصلا نازله عليه او تكون شورت كت تبعتها موجوده اكبس هي نزلت هذا دعم من تيم الاردن يعني بشكر فادي كمان على اساس هو اللي عم بيساعدنا بهالشيء حلو طبعا اول مره رفعتها رفضت ما عرفتش ليش رحت قلت لهم قالوا لي هلا بنخلي مهندس من عندنا يساعدك حلو عادي تذكر معاناة سبيس رينجرز ويا أبل سبيس رينجرز يعني هاي استخدام اسم معين رفضوا بعدين رفضوا أكثر من أنا ما فهمت إيش يعني بعت لي إيميل كتير كبير طب أدور وين الغلط موجود بالأتاتش مثل الأتاتش مش موجود قلت يمكن عشان يفتحها من الموبايل شفت من الكمبيوتر ما عرفت إيش هي بس يعني هاي هم متفاهمين هم بدهم يساعدونا فيها هاي قصة طويلة مع الشركات وهاي لحد ما يوافقوا على الموضوع عادي هذا الإشي بس يعني هي هيك وهلا قريبا هلا عم نشتغل احنا بالحي والسلم حكيتها قبل هيك براديو هي حتكون عباره انه انت مش اللعبه العاديه حتكون بين ماريو بارتي ولعبه الحي والسلم نفسها راح تكون برسبكتيف هلا انت 3D يعني هلا بتلعبها 2D هي 2D اوكي زهقتها بس حط ايدك على الزاويتين وحرك بتلف بتصير 3D أوكي. بطلع جبل وبطلع الدنيا كلها تشوف الدرايج اوكي لا مش سلم احنا حولناها شوي انه كهوف لان احنا عاملين جزيره اوكي بس يعني المهم الفكره هي يعني بدل ما ننزلها انه خلص كلاسيك حتكون بدك تلعب كلاسيك موجوده بس ضفنا عليها إشي جديد انه في قصه ليش بده يروح على 100 على رقم 100 في تمبل فوق بده يجيب شوف عليه ذهب يجيب أشياء بصيروا يطلعوا بيلعبوا وبيمشوا وفيها فخاخ وفيها كل إشي هاي تحشيشة هاي تاتش يعني عليها غالبا ما هاي إنه زدناها شوي وصارت أحلى يعني بداية بتكون زي قراصنة مع بعض بواحد بتطلع عجبته بده يروح فجأة بلاقي كمان ثلاث سفن بينة اللي هم أربع العيدة هي فيها فبلاقي الثلاث سفن طلعوا من وراء وكلهم مستعجلين بدهم يروحوا هناك اوكي هلا بس توصل على الجزيره شو اسمه ببين هلا كيف حنعمل الشيء كثير شوي غريب بالعاده بتزت الخرز عشان تعرف مين اللاعب الاول صح احنا لا في سباق سفن في حواجز عشان تقدر تلف لها اللي بوصل الاول هو اللاعب الاول اللي يلعب اول هاي طريقه جديده تماما يعني بالنسبه للعبه فعلا عرفت كيف فكره يعني مبدعه هي حلوه طبعا هي اول مره بعرض عنها هي عندكم طلعت اكسكلوسيف شيء فحلو انه نعمل شيء جديد يعني اوكي هاي لعبه قديمه خلينا نورجيكم احنا كعرب كيف بنفكر فيها ممكن نعمل شيء ابداعي جديد بهذا الشيء بالضبط يعني ممكن هلا اعطيك مثال واحنا عم نشتغل بروجكت هيرو ممكن نطلع ثلاث العاب فهي تصير دائما تصير يعني واحنا عم نشتغل هطلع العاب هلا بالنسبه لي انا بروجكت هيرو اذا ما نزلت باللي انا عامله يعني انا مفكر فيه ما راح انزلها حتى لو كانت خالصه اوكي بالنسبه لي زي هيك لانه لما بدي اقنع الاجانب انه بنقدر نشتغل بدي اقنعهم عن جد انه بنقدر نشتغل مش بدي انزل إشي انه خلص بالضبط بس نزل يعني ما بدي اعمل هذا الإشي بدي اعملها المفروض اللعبه تجيب ان شاء الله تجيب 10 من 10 صح الالحان كالحان ممكن نحط في لحن موجود في فيديو احنا حاطينه من اول ورقه رسمناها لحد اخر لحد قبل اسبوع برضو موجود نسيت إيش سميته مش مذكر بالضبط إيش سميته لأن يعني طلعت فيديوهات كتير وراء بعض بس بنحط اللينك تبعه من أول رسمة لحد ما خلصنا لأنه عند موقع عقد مش عقد مع سوني إنه إحنا راح نكون بارتنرز مع سوني أكاديمي بلايستيشن فيرست فالكل حيشوف إيش قدرنا نوصل عرفت فهيك هذا هدفي بصراحة يعني إنه يعني لو اي حد يتعاون معي انا جاهز ما عندي اي مشكله اساعد يعني في زميل الي اسمه حازم احنا قاعدين قدام بعض احنا شركتين ضد بعض وبنتعاون مع بعض ما بتفرق انا بعطيه ملاحظاتي وهو بيعطيني ملاحظاته حلو حلو. هو المفروض يكون يعني هو كمان منزل لعبته كبداية نحكي عنها كمان. هو منزل لعبته اسمها مغامرات ثلجة. اوكي حازم هاني حازم. أيوة. أوكي. منزل لعبة اسمها مغامرات ثلجة. انا واحد من كتير لعبتها حلو. وكنت مسابقة انا وابن خالتي انه مين يخلصها اول. في كتير كتير يعني ليبك راح نحط اللينك همينة برضو حطوا اعتقد لأنه كان اكو عرض سويها فري بس ما اعرف اذا خلصت له بعد. مش متذكر انا لانه على الاندرويد محطوطة ببلاش. هي على الاي او اس نازلة يعني. منزلها هو جربته مفروض راح يسوي له ريفيو قريبا. فانا بصراحة عجبتني كتير لانه مش مجرد يعني بدك توصل الهدف تبعك الثلج نفسها للكاسة بس جاي. بس في عندك اشياء يعني بتقدر تجمد الثلج كمان مره على اساس انك بدك تحسب بدك توصل من مكان لمكان. اذا ضلت ساحله ممكن توصل ابعد. حلو. فبدك تبطئها شوي على اساس تخفف الفيزكس تبعها. فكتير يعني حلو. انا بنصح حتى الكل يعني ينزلها هذا الفري شو يسمونه كامله. هاي الكامله ما ادري يمكن العربيه كامله. الانجليزيه بها نوعين مش مشكلة بس المهم انه يعني بالنسبة لي يعني كتير كانت ابداع اللعبة. يعني حتى شوي في اغلاط بالجرافيك بس انه برضو بتضلها حلوة. زين بشكل عام احنا ما اعرف باقي شنو هلا بس في نقطة عن احنا بجوز نسينا نحكي عنها اللي هي الهدف الاساسي لنا حتى بلشنا ننزل العاب فري. اللي هو شغفنا احنا بالجيمز انه حابين نعمل لعبة احنا نحب نلعب. بالضبط. هاي صحيحة 100% بلشنا فيها مزبوط 100% يعني احنا حابين نعمل لعبة احنا حابين نلعبها بالاخر انه لعبة هاي اللي هدفنا نلعبها. طيب زين من من من هالمنطلق انت كنت ناوي اسأل السؤال الاخير بال بالحلقة بس ذكرتني بشغلة. كل واحد منا شا عنده أفكار إنه يصير بهذا المجال هو وطفل أو مجال قريب من عنده. أنا أعطيك مثال بالنسبة لي وأنا صغير في فيديو موجود إلي. Okay. إيش دك تطلع بس تكبر الكل بيحكي مهندس دكتور. Okay. أنا شو حكيت دي أرسم جريندايزر. حلو. لفت الدنيا لفت أنا يعني أظن بال مش بتذكر 2010 أو 2008 تصورت جنب جوناغاي. جوناغاي تبع عمل جريندايزر حقق أول هدف عرفت. حلو. الهدف الثاني هلا خلص وصلت هدفي. طب بدي اعمل جيم. مع انه انا تستر والاشياء هاي. طب ليش ما عندي افكار بدل ما اعطيهم للشركات الثانيه. صح. انت تجمع تيم وتعملها. اسوي شيء يفيد الوطن العربي. صح. يعني انا بالنسبه لي مش شغله فلوس هي الشغله. انه عندي فكره لازم توصل. حلو. صحيح. يعني انه دائما يعني بتذكر زمان ايام كمبيوتر صخر كان في العاب عربيه وكان عندها مبيعات خرافيه. صح. وكان كل شيء الله كمبيوتر يعني صخر حساب الفضاء يعني ألهمتني لإشي اسمه ماث ميج. ذا ماث ميج اسم اللعبة. كانت أنت تتذكر بدك تطخ المركبة قبل ما تنزل واحد زائد ثلاث قديش بسرعة زي هيك. عملتها بإشي زي بتحس حالك يعني عشان أقنع الصغير إنه أنت عم تلعب وورد فور كرافت مثال. بس مش هي بالضبط بس إنه لأي حدا عم بتفرج عليها بفكر هي. صح. كتريلر أول ما تشوفه بتفكر إنه هي بس هي فعليا ملهاش دخل. بس إيش الهدف منها انه تخلي الصغير يفكر حاله بيلعب لعبه اخوه الكبير. بالضبط. هي حضرت محاضره اعتقد احد المقاطع للمؤتمر اليونايت بس مش هاي القريب اللي قبلها الوحده الصغيره اللي عملوها اللي علنوا فيها انه صارت الموبايل فري. ايوه الاندرويد وايفون صار فري الببلشنج عليها. فوحده كانت تحكي عن الالعاب التعليميه فنفس النقطه حكى الاطفال يحبون يلعبوا الالعاب الكبار. يعني هو مثلا جي تي اي مفروض فوق 21 او 18 حسب الدول. بس مع ذلك بتلاقي الطفل لانه هو حابب يلعب لعبه للكبار. ايوه فنفس الشيء لما انت تريد تسوي لعبه تعليميه لازم يكون الانفايرمنت والاجواء والجرافيك هاي كواليتي بحيث يحس انه بده يلعب لعبه للكبار. صح. هي زي هيك. فاللي صار انه بيطلع لك وحش. اوكي. وانت ايش بيطلع فوقيه سؤال. اوكي. فبتكبس عليه انك بدك توقفه بيطلع لك شو اسمه الجواب وخيارات. بيطلع لك خيارات. هلا لما انت زي الاربيجي حلو لما يطلع لك الوحش بس في معك وقت يعني بيطلع فوق الوحش هيك دائره بتصير تسكر. هلا لما يطلع واحد من البوسات اذا طلع لك البوس بصير انت بدك تعمل المعادله. اوكي. بالعكس بتصير محطوط الجواب تكبس بتنقي او قبل حتى الجواب تكبس عليه. ايش بدك ضرب ناقص قسمه اها تختار تكبسها بيطلع هي الجواب موجود. يلا اعمل اللي بدك اياه، سوي اللي بدك اياه عشان تطلع حلوه حلوه حلوه. في فيها شوي يعني جربناها احنا تقريبا على 120 ل 140 مدرسه بالمملكه هون، عجبهم وكثير عجبهم. في ناس صاروا اسرع يجاوبوا، صار في يعني في اولاد بالنسبه له صارت تفتح الصفحه، يعني عملنا تستات انه بعد ما لعبوا اللعبه وكل شيء لهذا افتح له الصفحه هيك سريع بصير يجاوب ما بفكر، خلص حفظ الاشكال. حلو حفظ انه هاي زائد هاي بتعمل هيك. احنا فراسه صارت كل واحد سجلنا ايش طلع له، فاكره صوري صارت وصرنا نرجع له اياها هي نفسها صار بسرعه بسرعه بسرعه هيك بخلص بسرعه يعني فوق ما بتتخيل. واو. فكانت كتير حلو انه قدرنا نعلم فيه. وهي طبعا فازت هاي اذا موجوده ابعث لي اللينك، اذا ببعث لك لينك حطه نحطها هاي. طبعا اشتغلت مع شركه روبيكون على اساس انه طلعنا اشي حلو بالنسبه لهاي. حلو فزي هيك انه حلو انه تطلع اشي عربي يكون بكواليتي حلوه. صح ضروري. زين نفس السؤال محمد. اي انا كان صراحه الطفولة تبعي انه اعمل فيلم انيم. حلو اوكي. معناته انت صاحب فراس اكيد. كان هدف صراحه انه اعمل فيلم انيمي ويكون انا رسم الشخصيات والانيميشن كامل تقريبا. حلو ممتاز. بس هينا عم نشتغل بالجيمز ونعمل الجرافيك اللي تريدها يعني نفس الشيء. فصارت تقريبا الباث نفس الشيء يعني عم بحط بصمتي الخاصة بالكرتون. حلو. أنوار أكو شيء طفولي إلى دخل بال هسا أنا من كنت صغير كنت ألعب دوم هواي يعني دوم هي يمكن هي أول لعبة شوتينج ألعبها وقفت يعني دوم 1 ودوم 2 دوم 2 بلوتونيا هاي يعني وصلت مرحلة أن حفظتهم حفظ. كنت دائما أقول أتمنى لو مثلا أني أحط فكرة مثلا هاي المرحلة أدخل منها كم بدل ما أني أدخل منها أنا أحط سر بهذا المكان. تعرفون يعني كل اللي لعب دوم هواي بها أسرار. صح. وبعدين للأسف هسة فترة الألعاب اللي موجودة هسة خفت هاي الشغلة، صارت أكشن أكثر، صارت أكشن. صح. أكثر راحت هاي فكرة الأسرار. لهذا أنا أبقى أحب مثلاً ألعاب مثل God of War لأنه بيها هواية أشارات الأسرة، Assassin's Creed بيها هاي أشارات الأسرة حلوة، Dishonored أنا من أكثر المعجبين بلعبة Dishonored لأنه Dishonored بيها أنه أنت شو ما تريد تلعب اللعبة ألعبها عادي. فدائماً كنت أتمنى أنه مثلاً أنا أحط فكرة من عندي وبعدين صارت وجينا أفكارنا نشارك بيها. يلا كويس. بالنسبة لي أنا يمكن اول جهاز صار عندي الاتاري كنا كان مخزن به كومه الالعاب هي اللي لسه كليته احنا لعبنا الاول اللي اقدم من عندها. اوكي حتى اجانا اتذكر للعراق اجانا اتذكر للعراق نسخه من الاتاري اسمها راكان كان صناعه ايرانيه كان نفس الاتاري بس مضيف عليه لعبه الحرامي ما ادري ليش الايراني يعني واحد شرطه حرامي بالحقه اي بس كانت خضراء كان لونها اخضر. أيوة. اذا تتذكر لا لعبه الحرامي كانت متطوره اكثر نوعا ما اطول. المهم فبدا حبي بالالعاب باللقطه هاي فكنت دائما اسال انه هذا شلون انا حابب اسوي هيك شغله حابب اسوي هذا الجهاز حابب فشلون. فايامها كان الفكره انه لازم تصير مهندس كمبيوتر بس طبعا هاي الفكره وظلت مخزونه عندي. التريجر الثاني صار عندي ويا مثل جير سوليد فقد ما حبيت اللعبه صرت احاول ادور عليها. الانترنت ما كان موجود عندنا بايامها بس كان موجود مثلا مجلات ممكن ادبر فبالمجلات الاول كان بمجله صح لا انا ما مع الجهاز شفته موجود الصوره خلف الكرتون فشو هاي حلوه فكان موجود سي دي مع البلاي ستيشن 1 في الدعايات فشفت الدعايه حبيتها بالذات بالنهايه لما يفجر المكان جراند زيرو. فالمهم فجبت اللعبه فحبيتها فلما شفت المجلات دائما بيطلع بالصحافه وهذا فهيديو كوجيما كان فبيطلع بالصحافه وحاطين صورته انه حلو والله هيك ويصير واحد مشهور ومقابلاته هاي خلاص بدي هاي كيف واحد يصير لسه هندسه كمبيوتر. طبعا دخلت هندسه كمبيوتر انا تخرجت بكالوريوس وبدي اكمل ماجستير هندسه كمبيوتر اكتشفت انه ما اكتشفت ابدا لا يمدها بصله ابدا هاي كانت مهندس كمبيوتر أيامها، لأن كانت الألعاب على الدوائر الإلكترونية والكهربائية مش بروغرامينج، كان البروغرامينج على الترانزستور. إحنا كلنا تخصصاتنا ملاش علاقة بالمجال اللي عم نشتغل. بالضبط. أنت مبرمج وأنا مبرمج. نفس الشيء محمد بلاسة مبرمج بس هوايته ديزاينر فصار ديزاينر. أيوة. أنمار الصدمة. لا لا لا تقول ما كنت داعي. لا لا قول قول. عادي عادي. صيدلة. صيدلاني أنا. عادي إيش يعني. فهي هاي التشكيلة يعني. فهاي الأفكار. أتوقع إحنا خلصنا معظم الأمور. خلصنا. هي بس عندكم انتوا اي اضافه محمد؟ انا عندي هو بس سؤال الاخير مفروض، واكو شغله ثانيه الا دخل خبر عن جاني على الجيمز مضبوط. ريموزيك والله الاي اي باتل فيلد مش باتل فيلد، ريموزيك اللي عند شركه بايوير هو كان بوقتها هو كان ماسك بايوير له ريموزيك. اوكي انا براسله دائما وكل شيء، حتى في هدايا مني محطوط عنده على المكتب. لا حلو حلو حلو. اجى على الاردن شفته وحتى وقع لي على باتل فيلد. بالضبط شفناه الرجل صادق. ايوه فهو شجعني فيها كثير، قعدت راسله انه بدي اعمل 1 2 3 والهاي، نصحني باشياء كثير يعني انه بدك تبلش بلش زي هيك، اعمل اشياء ثانيه يعني، فرسم لك الخطه. ما هي اكثر واحد هو شجعني يعتبر من الحكي هذا، فكان كثير حلو يعني الشعور انه واحد كثير مهم بالعالم هذا كله يجي ينصحني بهذا الاشي. صح. في كانت دفعه هاي انه انا مستحيل اياس، لانه هو ما دكتور هيك شخص. على الاقل انت بتحكي صيدلي، هو دكتور. واو طيب. إذا أكو أمل. أكو أمل مني. اطمن اطمن. أمل مني إن شاء الله. ما بحكي لك يعني. لا هي طبعًا على هذا على هذا الطاري يعني، لا سأذكر مرة من النقاشات اللي صارت ببيت علي إلى سأذكر دانر كان يقول لي يعني يعني أنت هسه الشدة الدرسة والشدة تشتغله يعني زين زين، هسه ممكن هل بيوم من الأيام يلتقون؟ فقلت ليش لا، ممكن بيوم من الأيام أجيك فكرة لعبة واحد صيدلاني. عادي طبعا. شنو المشكلة؟ تطبيق على الصيدلة، أكو بروماتيك شغلات وعندك أنت أفكار تعملها education. بالضبط education هاي. وبنفس الوقت أنا مرات أقول ماكو داعي لتكون، خلي كل واحد ببعد. مهم. آخر شغلة قبل ما ننتقل للخبر السريع بس يجي على مستوى أبل، نصيحة سريعة للي حابين يفوتوا بهذا المجال أو موجودين بالعالم الشرق الأوسط، كلمة كلمتين. أنا أهم إشي عندي يلغوا ثقافة إنه إحنا عرب ما بنقدر نعمل إشي. هاي أهم واحدة. يلغوا ثقافة إنه الأجنبي هو اللي بيقدر يعمل كل إشي. هلا الفرق بينه وبينه. صح. وبقدر أضيف شغلة على كلامك غير الأفكار اللي ببالي. ثقافة إنه ما بدي أعمل أي شغلة لحد ما ألاقي مستثمر. على هذا كمان هذا صح مظبوط، لأن إحنا هينا اشتغلنا اشتغلنا اشتغلنا هاي نعتبر تقريبا ثالث سنة أوكي. عم نشتغل فيها بدون أي دعم مالي. صح. ما في أي إشي، بس الهدف إنه في عنا هدف ولازم نوصله، فمحدش ييأس نهائيا من الأشياء هذه. أنا نسيت في شغلة كنت أحكيها بس راحت عن بالي، خليك تتذكر هسا منشوف اللي هي كانت إنه مهما صار ما تيأس. الأجنبي إيش الفرق بينه وبينه؟ الكل بدعمه، احنا عندنا الكل بوقف ضدك. بالضبط. بالسبب انه الثقافه مش واصله مظبوط، ثقافه الجيمنج بالنسبه للاهل. صح. كل بيجي بيحكي لك ضلك العب ضلك الاشياء هاي، مش مشكله سايرهم خليهم يفوتوا على الغرفه ورد يرجع شغل عادي على اساس لا تدرس سد الباب على اساس لا تدرس. ايوه لا مش للدرجه يعني مش تخرب على دراستك يعني. لا لا لا انا اخرب على دراستك. بس الهدف انه الواحد ما ييأس نهائيا، وحط ببالك بيوم من الايام فكرتك لازم تصير مهما صار. هاي بالنسبة لي أنا، هي أنا لحد الآن أنا عم بعمل زي هيك أكتر من شغلة يعني. من أنا صغير اشتغلت، وأنا صغير أول شيء بلشت أبيع خضرة هاي يعني حتى تعرفون. صح. بس إنه إيش اللي صار إنه خلص عندي هدف كيف بدي أكون أنا لما أكبر، كيف بدي أعرف كل إشي، لازم أدخل بهاي المجالات. تعرفت يعني الحمد لله تعاملت مع كل الفئات تبعت المجتمع، صار استيعابي أكتر الأشياء هاي، عشان كل مجال عم تدخله بتكسب خبرة أكتر. فالمقابل إنه نهائياً الواحد ما ييأس، هاي بالنسبة لي. حلو. هلا أنا بالنسبة لي بدي أحكي في زي فكرة بحكوها دائماً بالتصميم، بس مش تصميم الجيمز، تصميم العادة المطبعي والجرافيك ديزاين كويس. حلو. بحكوا لك عادة لأنه إحنا كانت النقطة اللي حكيناها قبل شوي هي إنه إرضاء الناس غير لا تدرك. 100%. عادة بيحكوا لك لما تعمل تصميم لأي شخص مثلا بتعمل انت كذا تصميم عادة، فواحدة من الأفكار بتكون تعجبك كتير، واحدة من الأفكار بتكون تعجب الزبون، واحدة من الأفكار لا تعجبك ولا تعجبه. صح. بس إذا تعمل كذا فكرة، لأنه ممكن أنت اللي ما عجبتك تعجبه له، ممكن اللي عجبتك يأخذها، ممكن اللي ما عجبتكم أنتوا اثنين هو بتسوي أكثر من نسخة من الفكرة اللي بقى. فهي نفس الفكرة بتصير بالجيمز. صح. بدك تتحمل انتقادات العالم. بدك تعمل كذا تصميم حتى تشوف شو آراء الناس، بس صح. بالآخر كمان بدك ما تلحق الناس شو بتحكي لك. أم بيكون في عندك خط معين. لأن إذا ضلتك تلحق الناس اللي تحكي بدك تضلك تغير وتغير وما حتوصل لنتيجة. مية مية. فبدك تتابع الموجود وتكون بالك طويل بالتصميم حتى تتحمل الموجود. بالذات إذا ما عاد أنا. هذا الانسان بس لنخلص مو هذه طبعا اللي يسمعونا انا بالنسبه لي بالشغل عادي بس شغلوا معي 3 ايام بس بس شايفوا عندي 3 ايام يمكن ما يضلش عنده شعر عادي هل شوي اللي باقي خلص اوكي ايه انبا اني طبعا النقطتين اللي قالوها حسام محمد كلش مهمه ومتفق عليها 100% بس النقطه اللي اريد اضيفها انه بما انه احنا هذا الكوميونتي عندنا صعب وهذا الشيء يعني موجود عندنا قليل خلينا نقول وما ظاهرين اهم شيء التعاون لا تخاف حتى لو قد ما كان مشروعك صغير حتى لو ما كان كنت انت بعدك ما نقول خطوه البدايه قبل خطوه البدايه لا تخاف انه تطلع وتجي بين كل المطورين هاي احنا من كنا سبيس رينجرز وما نعرف شيء وبعدين شويه شويه شويه وبعد الطريق سبيس رينجرز على انجن كلش بسيط دراج اند دروب جيم سلط بالضبط بعدين صرنا يونيتي ما اول مره حتى ما دخلنا بروجرامينج بالضبط لوجيك يعني كان بس مجرد انه حتى ما له علاقه بالبرمجه وشويه شويه هسه بدات انه لا بدينا ندخل ويا الناس عادي وما دام احنا هالكوميونتي هذا صغير صدق كل المطورين العرب وكل المطورين الموجودين حتى الناجحين واصلين مراحل كبيره راح يقعدون وراح يعاونوك هاي هسه حسام قال هم شركتين واحد ضد الاخ بس بنفس الوقت واحد يساعد الاخ انا بالنسبه لي يعني اي حدا بده اي شيء يدخل على الفيسبوك حسام ما شاء الله عليه يدخل على ايميل انا مستعد اساعدهم كلهم يعني ما عندي مانع لاي شيء بالضبط هاي يعني انصحكم اذا اوريدي عندكم لعبه ما محتاج مساعده الزوكا جيم تيستينج لانه عنده رؤيه وعنده نقد خاص ممكن يفيدك يعني اللي قدام سمثينج ممتاز خلاص اوكي انا نقطه تشبه نقطه انمار طبعا بالاضافه لحكي حسام ومحمد ابدي بشغلات بسيطه انا هاي النقطه جدا مهم بيها ابدي بخطوات بسيطه وافكار بسيطه تسويها ولا تخجل من عندها هاي اهم شغله على قولة نيثن دريك اوكي greatness from small beginnings greatness ما انه احلى عندنا الخاتم ومكتوب عليه كل اللي لاعب انشارتد على بلاي ستيشن اي عرفوا اللي ثلاث اجزاء هو لابسه الجزء الثالث يلا عرفنا شنو هي بالضبط الجزء الثالث يلا عرفنا شنو لا تقلل من الحجم اللي سويته بنفس الوقت لا يكون عندك غرور شلون يعني انت اعطي اهتمام بين اهتمامك وشوف الموضوع انه كبير بالنسبه لك الناس راح تشوفه كبير صدقني اذا قللت من رؤيتك للعبه مالتك الناس ما راح تشوفه مهم بس بنفس الوقت ما يكون عندك غرور لدرجه انه واحد اذا قال لك لعبتك ما حلوه تزعل او يكون ردك قاسي يكون بالضبط ضروري هاي بس الفكره مالتي اتوقع احنا معظم الامور هي الحلقه كانت كلش طويله كلش السوالف وياكم حلوه والله الناس احتمال انتم تعبتوا بس كانت الهدف من الحلقه انه نخصص جزء من عائله كان على مدى المهرجان الجزء الثاني لتطوير الالعاب بالعالم العربي شنو هو وعلى مود الناس يعرفون يعني اكو ترى واكو كومه العاب بس هيك هي هاي الظروف هيك الامور هيك تقدر فما يصير أني مثلاً أقارنها مثلاً هاي اللعبة هاي زين ليش مو هاي اللعبة مثل باتل فيلد ما تقدر ليش هاي اللعبة مثلاً مو مثل جي تي اي ليش ما تسوون جي تي اي هلا بتقدر بقدر بس جيب لي ال 300 مليون تبع جي تي اي 65 مليون دولار وألف شخص اشتغل عليه اسوي لك اثنين يعني مثلا هلا بنقدر احنا نعمل على الكراي انجن على ممكن بس بروتوتايب فقط طبعا من هيك ما بنقدر لانه ما في تمويل بالضبط لانه انت صعب تمسك مشروع انت تعرف هذا المشروع يطول له 5 سنين من غير انكم يعني مزمين. انت صعب التيم ما راح يتحمل هذا الشيء لازم تقدره لازم عندك نجاحات خفيفه حتى التيم يظل ماشي وياك على الصعيد ثاني الناس يتابعونا، وهذا دائما رح نحكي على اخبار التكنولوجيا بشكل عام، بس اليوم كانت حلقه سبيشل. اكو بس خبر خفيف بس مو لطيف، محزن هو المفروض. باتشر ما ادري الحلقه جوز تنزل هي يوم 15، يوم 15 هو يعني هو اليوم اللي راح تسمعوه احتمال بالضبط، اللي هو ذكرى وفاه ستيف جوبز مؤسس yes. ومدير التنفيذي لأبل الى سنه 2011 تقريبا yes. هاي الذكرى السنويه الثانيه لوفاته. وطبعا ستيف جوبز من الشخصيات التاريخيه ومن الشخصيات اللي ما راح تتكرر نهائيا بالتاريخ، ومن الشخصيات اللي احنا طريقة تعاملنا بين بعضنا، طريقة اتصالنا بيناتنا، شلون يعني احنا مدينين إلى بهذا الشيء، واحنا يعني الوضعية التكنولوجية اللي احنا بها حاليا، سواء كانت من ناحية أبل، سواء كانت من ناحية سامسونج او غيرها، هي هو اللي بداها، هو اللي كان عنده النظرة، خلينا نقول هو كان عنده الفيجن. ونتذكر وفاته طبعا، ونتذكر انه بهذا اليوم سنة 2011 خسر العالم واحد من عباقرة التاريخ، واحد من العقول اللي ما رح تجي بالتاريخ نهائيا، مثل خلينا نقول عقول أينشتاين ونيوتن. بالنسبة لي تفضل. لا هو تعليق متأخر جاي بعد ما أوكي. سطع موضوع تاني، انت حكيت عن شغلة الانتقادات اللي بتجينا. أوكي. احنا الانتقاد اللي اجانا بأنونيمس مسجز انه بتشبه سلندر مان. احنا اللعبه ايه كلها عجبني خاطره ببالنا وقتها. انا تعرف والله هاي والله يعني صعبه يسمعنا، بس هاي رساله الى صانع لعبه سلندر مان، احنا ما كان قصدنا احنا ما خطرت ببالنا اللعبه طبعا. بالمناسبه صدقا الناس اللي سمعونا، انا فتت للموقع اللي عامل سلندر مان وسلندر مان ذا 8 بيجز وسلندر مان ذا ارايفل، هو هذا الاوريجينال سلندر مان. طبعا القصه مش تبعه سلندر مان، هو قصه موجوده من زمان من الخرافات اللي كانت موجودة، أو احتمال يكون حقيقة بس مش حقيقة بالشكل الهاي. هو كان في مجرم بالغابة وقصة يعني طويلة. المهم ففتر الموقع بطريقة التواصل ما في، كان بدي أبعت له إنه هاي اللعبة موجودة كذا، بس أي موقع ما بيكون فيه إشي ابعت إنفو على اسم الموقع، مش دائما أنت بس ابعت هيك. أوكي خلينا أجرب لعبة. فاحنا اصلا ما كانوا الفكره انه اصلا السلندر مان، احنا كانت اللوست كفكره يس yes. ومشكله هسه لما نجي نحكيها صعب، واني ويا المستمع صعب يصدقنا. بس مثلا وقت اللي اجتمعنا ثلاث ايام من زنقه ما اجت سيره سلندر مان ابدا. الى هسه اتذكر القعده اني ودرر ومحمد قعدنا بتشتشة فرع صيفية وحطينا القصص والهاي وهاي مو دعاية وهاي مو دعاية، ونرجيلتهم كانت كلش طيبة هم مو دعاية وقعدنا وقلت حتى إلى هسه تتذكر شتا أقول لك دنر، دائما أحلى ضياع هو واحد يكون ضايع بعقله يس، واحد ضايع بداخل عقله. فهي من من من من أنا بدأت الفكرة. والموضوع اللي يضحك انه احنا نحب اول ريفيو اجانا كان بالضبط، واول ريفيو، واحنا من احنا نحب الالعاب الرعب بس مش الحاليه. نحب القديم بالذات. انا بالنسبه لي اول حب ريزيدنت ايفل 2. انت اوكي؟ لا ريزيدنت انا بالنسبه لا لا لا هاي فتشي بالمستقبل. هاي فتشي بالمستقبل اللي اشر لك عليه. الناس اللي دي يسمعونا ما دي يشوفون، وهذا فتشي كلش لطيف. احنا على مود هاي نسوي البودكاست كل واحد بديته نسوي اشارات. احنا بنحكي على النسخه اللي عند انمار لحاله اللي حكى عنها باول حلقه بالضبط. احنا نحكي على هاي النسخه. المهم فنحب الشغلات القديمه مثلا سايلنت هيل وهذولي الالعاب المؤخره الجديده الهورر صراحه ما لعبيها. يعني سلندر ما كنت عارفه بس بصراحه ما كنت لعبها بالضبط. صدق يعني العاب الرعب ما ادري ما تعطيك هذا الاحساس. انا بصراحه اللعبه الوحيده اللي يمكن جابت لي شويه احساس ريزيدنت ايفل 2 هي ذا لاست اوف اس، لانه نوعا ما انه انت من تمشي بين هذول الكليكرز، حتى حسام اتوقع حبها اي يعني تمشي بين الكليكرز والهاي، وانت اذا سويت حركه غلط كلهم اللي شوي شوي يعني بصراحه كانت صدق هيك يعني قلبي كان يرجف يعني من العبها. ببشر الكل حيشوفوا هذا الحكي بايفل وذن. الجيم بلاي ذا ايفل وذن هي نفس شركه ريزنت ايفل، هو نفس المخرج نفس اللي مخرج تبع نفس الدايركتور، ولعبه واعده موجوده الجيم بلاي مالتها باليوتيوب، لعبه فعلا واعده. اي زين على من نطلع هي هاي النقطة على على هذا الانتقاد يس. انتقادات انه بده الواحد يتحمل شو بيجي انتقادات. لازم لازم احنا لانه زرك بالغرور سبيس رينجرز تشبه سبيس انفيدرز ما احنا بالعراق بعد اللي انا سويته خلال يوم هاي خوب بيور نقطة الغرور اللي حكى عنها اذا صاب الانسان الغرور خلاص ما بصيره. لا انت ما بيكمل واني مغرب انا طريقه انتهى من البدايه طريقه كمسدود احنا بالعراق تبهذلنا بال انا بس مسجس تبهذلنا يعني نرجع لل على منغلق الحلقه ستيف جوبز بالنسبه لي يعني مصدر الهام من ناحيه قرارات وافكار بحياته عنده شغلات مو زينه هي هويات الفكر مالته موجود أكو قرارات يعني سواء كانت مصيبية بوقتها بالذات بوقت الشباب يعني صلى شبوات من صعب الغرور بس بالضبط أي المهم بس الفكرة مالته يعني عجبني الإصرار مثلا يشبه الإصرار مالتك أوكي خرب كل شيء ورجع سواها سوى هو طلع مثلا من أبل رجع رأسا سوى نيكست واشترى بيكسر اللي هو من أروع شركات الإنتاج الأفلام الكرتونية لليوم زين هو أفلام كارتون من أشهرها طبعا توي ستوري وولي هذول الاثنين فايندينج نيمو هذول فحلو هذا الإصرار مالته حلو لما نحس إنه لما نحس إنه عنده سرطان استفاد من عندها بغير تجربة صار يشتغل كل يوم على أساس إنه باكر راح يموت بالضبط. فهي من الأفكار إنه مهم يعطينا أفكار إنه شكد واحد لازم يكون مصر على هدفه ويظل يشتغل عليه فهاي من الأمور وإن شاء الله معظم اللي حكيناه اللينكات نحاول نحطها بالبوست إذا نسينا كتبوا بالكومنت يا يعني نسينا نحاول إن شاء الله أنتم مو خش جماعتكم أنتم مو خش موقع حاولوا حاولت قدر الإمكان أجاوب معظم الأسئلة اللي وصلت لي بشكل خاص وبشكل عام عن البيج وغير أماكن فإن شاء الله نكون استفاديتوا من الحلقة وآسفين طولنا عليكم طولنا عليكم ونشكر طبعا كلش ضيفنا حسام ونشكر محمد همينة إجوان اللي أول مرة محمد عتيق محمد عتيق بس أول مرة حضر يعني أنا اللي بشكركم على وتعبنا حسام ويانا خلنا يتعب ويانا بالضبط لا عادي يعني ضيعنا ساعتين لعب بس مش مشكلة ضيعنا ساعتين شار رحنا لعبنا باتل فيلد 4 اللي هو نظام أسرارها علينا لا لا لا في شيء تاني يسمع أيوة المهم سووا لنا لايك انشروا المقطع على كل المواقع الاجتماعية مشكلة صار هواية جوجل بلس تويتر فيسبوك الموقع خلاص اتوقع هي بس اوكي يلا نشوفكم بخير ان شاء الله للحلقة الجاية يلا باي باي مع السلامة